بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي تالت محاضرة في الـ ANT وتالت محاضرة في الـ AIR. هناخد موضوع الـ هنبتدي موضوع الـ Acute Otitis Media. الحقيقة موضوع الـ Otitis Media ده موضوع مهم جدا على بعضيه، من أهم مواضيع الـ AIR ومن أهم مواضيع الـ ANT على الإطلاق يعني. فهنبتدي دلوقتي الـ Acute Otitis Media، نخلص هناخد الـ Chronic Non-Suppurative Otitis Media في المحاضرة دي إن شاء الله. قبل ما نبتدي الاكيوت اوتايتس ميديا اللي هي موضوع محاضره النهارده يعني، هناخد ديزيز اوف ذا ميدل اير ان جنرال عباره عن ايه. ما هي الميدل اير دي زيها زي اي اورجان في الجسم، الديزيز بتاعته كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس، زي ما احنا خدنا في الاكسترنال اير نفس الكلام. ايه الديزيز بتاع الاكسترا اير؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. طيب كونجنتال زي ايه يعني الجزء ده هو اللي هو الميدل اير، ايه اللي ممكن يجي كونجنتال فيه؟ congenital hypoplasia of the middle ear، يعني بدل ما الميدل اير سبيس يبقى حجمه نورمال، لا هايبوبلاستيك صغير شويه، او ما تكونش سبيس اصلا، ابليزيا اوف ذا ميدل اير ممكن. تمام. ممكن congenital disorder في الاوسيكل نفسها، اوسيكولار فيكسيشن بالذات الميليس والانكس ممكن تبقى فيكسد مع بعضيها وفيكسد للروف بتاع الميدل اير اللي هو الايبيتمبانم، تمام، اللي هي congenital ميليس انكس سندروم، اللي هم بيبقوا فيكسد مع بعض وبالتالي العيان بيتولد بكونداكتيف ديفنس، زي حالات مثلا تريتشر كولين سندروم. كونجنتال كوليستياتوما ده موضوع مهم هناخده في الكوليستياتوما، تبع الكوليستياتوما وان كان هي مش انفكشوس بس هناخده تبع الكوليستياتوما، اللي هو سكين جوه الميدل اير او سكين دخل جوه البتراس بون او التمبرال بون، ده الكونجنتال. تروماتيك، تروماتيك رابشر اوف ذا تمبريك ممبرين، واحد رزع بالقلم على ودنه الطبله فرقعت، ده اسمه تروماتيك رابشر، غير الباثولوجيكال بيرفوريشن الانفلاميشن والكلام ده. واحد راكب الطياره فالطياره بتنزل بتقرب من ضغط الارض فالضغط زق الطبله لان كانت مناخيره مقفوله فما فيش ايكولايزيشن اوف بريشر بالاوستيكيان تيوب، دي اسمها اوتيتيك باروتوما اللي هي تروما نتيجه لاختلال الضغط والطياره نازله. فراكشر بيز اوف ذا سكال بقى، واحد لا قدر الله حصل له حادثه عربيه كسر في قاع الجمجمه، بس لما بنقول هنا في الحته دي فراكشر بيز اوف ذا سكال نعني الميدل كرينيال فوسه اللي هي التمبرال بون، لان احنا عندنا السكال بيز يا اما الانتروكرينيال فوسه اللي هي منطقه الكريبيرفورم بليت لو اتكسرت يجي له سي اس اف راينوريه، هناخدها في النوز. طيب الميدل كرينيال فوسه اللي هي عباره عن التمبرال بون لو حصل لها فراكشر في نوعين لونجيتودينال وترانسفيرس وهكذا، دي هناخدها تبع الميدل اير. بعد كده في فراكشر في البستروكرينيال فوسا، دي هتاخدوها في نيورو سيرجري، تمام، ليتر اون في سنه 6 ان شاء الله. ده التروماتيك، يبقى تروماتيك رابشر اوف ذا تمبريك ممبرين او اوتيتيك باروتروما او فراكشر بيز اوف ذا سكال. نيجي بقى لموضوع الانفلاماتوري اللي هو مين اللي بتاع محاضره النهارده. اكيوت اوتايتس ميديا، حصل اكيوت انفلاميشن في الميدل اير كليفت. طيب ممكن الاكيوت لما يتساب يقلب لكرونيك؟ كرونيك اوتايتس ميديا فيها باص ولا ما فيش فيها باص؟ فيها باص يبقى سابرتيف، كرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا، ما فيش فيها باص كرونيك نان سابرتيف اوتايتس ميديا. وهل ممكن الاوتايتس ميديا دي توصل للمخ، توصل للمستويد بون، توصل للمننجيس؟ يبقى دي اسمها كومبليكيشنز، يبقى كومبليكيشن في اوتايتس ميديا يعني تعدت حدود الميدل اير كليفت ووصلت للمننجيس او البون اوف ذا مستويد او البرين وهكذا، يبقى اسمها كومبليكيشن زي ما هنقول كمان شويه. طيب يبقى قلنا كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري. نيجي للنيوبلاستيك. النيوبلاستيك اللي بيحصل في الميدل اير يا اما بيناين اسمه جلوماس تيومر، تمام، وهي نوعين مينلي وان كان في اكتر بس اللي عليكم يعني جلوماس تيومر، يا اما مالجنانت اسكوماس سيل كارسينوما طالعه من الميكوزا اوف ذا ميدل اير. الجلوماس تيومر اللي هو البيناين ده هايلي فاسكولار تيومر، تمام. طيب ميسيلينياس بقى اللي هي لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك، اللي هو الاوتوسكليروزس، اوتو يعني ودن، سكليروزس يعني فيبروزس يعني فيكسيشن تيبس، وباللغه العربيه الفصحى تيبس عظمه الركاب اللي هو الاستيبس. الاستيبس بقت فيكسد في مكانها، فاكر الفيديو اللي شفناه والاستيبس عماله تتحرك مع الصوت، تمام، لا الاستيبس بقت فيكسد في الاوفال ويندو، ده موضوع اسمه الاوتوسكليروزس، بنسميه اوتوسكليروز او اوتوسبونجوزس، تمام. وده ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول، وهنقول يعني ايه اوتيك كبسول بعد كده والكلام ده. نيجي بقى للاكيوت اوتيتس ميديا اللي هو مينلي المحاضره بتاع النهارده منصب عليه. الاكيوت اوتيتس ميديا يعني ايه؟ الصوره اللي قدامك دي هي الميدل اير كليفت اللي انت شفتها قبل كده على مرسم السكال او صوره الراجل عليها. ده النوزه اهو تمام، وده البق، وده القفه من ورا، ودي العين اهي. الاوستيكيان توب بتصب في النيزوفارينكس ورا النوز تمام. طيب يعني ايه اكيوت اوتيتس ميديا يا دكتور؟ يعني اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. ايه هو الميدل اير كليفت اللي انت شايفه الثلاثه دول قدامك؟ اللي هو الاوستيكيان تيوب اللي انا كتبت عليها نمره واحد، الميدل اير كافيتي اللي هي نمره اثنين، والماستويد اير سيلز اللي انا كتبت عليها ثلاثه. اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميكوزا لايننج يعني هو اي كافيتي في الجسم لايند وذ ميوكس ممبرين، فالميوكس ممبرين اللي هنا ده انفليمد. كل ده على فكره الميوكوزا بتاع الاوستيكيان تيوب كونتينوس مع الميوكوزا بتاع التمبانيك كافيتي، ميدل اير كافيتي كونتينوس مع الميوكوزا بتاع المصدود اير سيلز. الميوكوزا دي بقت كونجستد وهايبريميك وانفليمد، يبقى اكيوت اوتيتس ميديا. اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. واصبروا عليا شويه في الحته دي. طيب هو اصلا الاكيوت اوتيتس ميديا حصلت ازاي؟ غالبا الموست كومن واحد عنده نزله برد تمام، نزله البرد اللي هو انفكشن هنا في النوز، قعد يمتد لفوق لغايه ما طلع على الاوستيكيان تيوب على الميدل اير تمام. يعني هو زي الابر سبيراتريكت انفكشن تقريبا. يبقى اذا الكوست اوف اورجانيزم اللي هم الثلاث اورجانيزمات اللي كومن يعملوا ابر سبيراتريكت انفكشن اللي هم مين؟ ستريبتوكوكس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، والمورازيلا كاتارالس، وان كان المورازيلا كاتارالس مور كومن ان شيلدرن تمام. يبقى دول الثلاث اورجانيزمات اللي مور كومن يعملوا اكيوت اوتيتس ميديا، اللي هم نفس الاورجانيزمات اللي بيعملوا اكيوت ابر سبيراتريكت انفكشن. على فكره هم نفس الثلاثه اورجانيزمز اللي بيعملوا اكيوت راينوساينوسايتس اللي هي التهاب الجيوب الانفيه، لانه جزء من الابر سبيراتوري تراكت. تعالى ارسم لي بقى، انت قلت لي اكيوت اوتيتس ميديا دي اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. طب ارسم لي الميدل اير كليفت اللي كانت مرسومه الوقت اهو. الميدل اير كليفت اهي، دي الماستويد اير سيل اعتبرها كده، ده الميدل اير كافيتي، ودي الاوستيكيان تيوب تمام كده. اول حاجه اكيوت اوتيتس ميديا اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اهو، هرسمها بالازرق. هنا في ميوكوزا لايننج اهي بيلاين كل الميدل اير كليفت. لما اقول اكيوت اوتيتس ميديا يبقى الجزء الازرق اللي انت رسمته الازرق ده هو اللي انفليمد، اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. طب يا دكتور الميدل اير كافيتي بالماستويد ما هو ده او بالاوستيكيان تيوب الكلام ده ما هو عباره عن بون تمام، البون متغطي من جوه باندو اوستيوم او احنا هنسميه مجازا بالاوستيوم تمام. يعني ايه اكيوت اوتيتس ميديا؟ اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج، الميوكوزا اللي انت بتعلم لي عليها دي تمام. طيب يعني ايه بقى كورونيك فابريك اوف اوتيتس ميديا؟ انت قلت لي اي كافيتي في الجسم بوني كافيتي متغطي باندوستيالير اللي انا هسميه بقول لك بريوستيوم اهو، الاصفر اللي انا برسمه ده البريوستيال لايننج تحت الميوكوزا الاصفر ده اللي هو البريوستيال لير اللي بتغطي الميدل اير كليفت من جوه. لما اقول كرونيك سابريت فوتايتس ميديا معناها الانفلاميشن اللي كان اكيوت في الازرق ده بس امتد للاصفر، بقى كرونيك انفلاميشن في الميوكوبريوستيال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. يبقى اذا اكيوت اعملها لي بالاحمر، اكيوت اوتايتس ميديا ميوكوزا بس، اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، كرونيك سابريتيف معناها اللي كان في الميوكوزا امتد ديب بقى ميوكوزا وبريوستيوم، ميوكو بريوستيال لايننج تمام. طب يعني ايه كومبليكيشن؟ يعني الانفكشن اتساب وتعدى حدود البريوستيوم. ايه ده؟ راح للانتراكرينيال كافيتي من انجايتس وبرين ابسس ممكن، راح للعظم بتاع الماستويد ماستويدايتس ممكن تمام. خلي بالك من حاجه، انا لما بقول اكيوت اوتيتس ميديا اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت بتعني معاها acute inflammation of the mucosa of the mastoid air cell. طبعا mastoid air cells mucosa inflamed. لكن لما اقول mastoiditis، لا ده inflammation في البون بتاع الماستويد itself، مش الميوكوزا لايننج اوف ذا ماستويد اير سيل. لا ده البوني بارتيشن بتوين ذا اير سيل ديسترويد، كانه اوستيومالايتس بس احنا بنسميها هنا ماستويدايتس. يبقى اذا نقول تاني acute otitis media معناها اللون الازرق ده هو الانفليمد، acute inflammation of mucosa lining of the middle ear cleft. chronic suppurative معناها الاكيوت ميوكوزا لايننج ده لما اتساب انفليمد وصل ديب اكتر، يبقى بقى ميوكوزا وبري اوستيوم، ده الكرونيك سابرتيف. كومبليكيشنز معناها ان الميوكو بري اوستيوم لايننج اتساب انفليمد، تعدى حدود البري اوستيوم، وصل للبون ماستويدايتس، وصل انتراكرينيال انجايتس وبرين ابسس، راح للانر اير لابرانثايتس اللي هو تعدى حدود الميدل اير كليفت. طيب نيجي بقى للروتس اوف انفكشن. زي ما انت قلت لي بسرعه كده بريفلي، هو كل الانفلاميشن بتاع الميدل اير معظمها طلع عن طريق الاوستيكيان تيوب. الصوره دي جميله قوي، بص بقى دي الاوستيكيان تيوب اهي ورا النوز في نيزوفارينكس. انا هحكي لك قصه الراجل ده. ده واحد مثلا كان عنده نزله برد، وبعدين دخل ينف علشان مناخيره مليانه مخاط، فهو بينف وبيحزق بيزمر بمناخيره، راح المخاط طالع من النوز على الاوستيكيان تيوب بالضغطه بتاعته دي، تمام؟ راح طالع على الميدل اير كافيتي عن طريق الاوستيكيان تيوب. واحنا بسم الله ما شاء الله لما بنيجي ندخل الجامع نتوضى نصلي جماعه بنلاقي الحكايه دي كتير قوي، الناس بيتسابقوا علشان يزمروا، تلاقي كل واحد عمال يحزق وينف اكتر من التاني، واخد بالك؟ ده غالبا القصه اللي بتحصل في الاكيوتوتايتس ميديا، يعني نزلت برد وطلعت من الاوستيكيان تيوب على الميدل اير، تمام؟ اللي هو extension of infection. يعني كان في راينايتس اللي هي نزلت برد، راينايتس في النوز طلعت على الميدل اير. ممكن ساينوسايتس وطلعت على الميدل اير، اكيد ساينوسايتس. ممكن انفلونزا، ممكن اكزانسيماتا. اكزانسيماتا يعني ايه اكزانسيماتا؟ الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي الميزلز واخواتهم معايا، فبيبقى فيها ميوكوزال انفلاميشن زي ما في راش في السكين من بره، بيبقى اللايننج بتاع البودي من جوه اللي هو الميوكوزا بيبقى انفليمد برضه، وبالتالي الميوكوزا الانفلاميشن اوف ذا نوز ده يقعد يسرح يسرح يسرح لغايه ما يمتد عن طريق الاوستيكيان تيوب للميدل اير كافيتي، يجيب له اكيوتو تايتس ميديا. والحقيقه لو حصل اكيوتو تايتس ميديا في الاكزانسيماتا بتبقى نوع خطر جدا، لان بتعمل نيكروزس للتمبريك ممبرين. طيب وزي ما قلت لك ساينوسايتس في المنطقه دي وراح اطلع على الميدل اير، تمام؟ طب ما يا دكتور النيزوفارينكس مش الاوستيكيان تيوب بتصب في النيزوفارينكس؟ هنا اهو دي مكان الادينويد بالظبط. طب ما هي الادينويد دي ماس الليمفويد تيشو بتهربر الانفكشن، يعني جواها انفكشن ومخاط. ايه المانع ان الادينويد دي الانفلاميشن اللي فيها الاورجانيزم يروح طالع على الميدل اير؟ طبعا ده من الكومن سورسز للانفكشن في الاطفال للميدل اير. يبقى الادينويد ممكن الانفكشن يطلع على الميدل اير عن طريق الاوستيكيان تيوب، تمام. طيب دكتور يعني ايه باسج اوف انفكتد ماتيريال؟ طفل صغير بيرجع، الرجوع ده اسمه فوميتاس. اثناء الفوميتنج الفوميتاس ده بدل ما يطلع من بقه راح طالع ورا السوفت بلد، راح طالع على النيزوفارينكس، راح محشور في الاوستيكيان تيوب، جاب له اكيوت اوتيتس ميديا. يبقى الفوميتاس. انفكتد ميلك، بيبي بيرضع من البريست بتاع مامته او ايفن ببرونه، وغالبا ببرونه، فالولد اللي بيرضع ببرونه غالبا نايم كده فلات، راسه اهي وجسمه اهو، فالببرونه محطوطه هنا كده، وبالتالي هو نايم كده فالببرونه محطوطه فيرتيكال، فبالجرافيتي تقع اللبن يقع على الاوستيكيان تيوب فيجي له اكيوت اوتيتس ميديا. ممكن ام جاهله شويه وهي بترضع ابنها بدل ما ترضعه 45 درجة بحيث اللبن ينزل على الجي اي تي، لا نيمته كده واديته البريست بتاعها، تمام؟ فالواد برضه راسه نايمة فلات فاللبن يقع بالجرافيتي على الاوستيكيان تيوب. انفكتد ووتر، واحد ضرب غطس في حمام السباحة أو البحر جامبنج أو دايفنج، وكان في واحد قبليه معكر المية بتاع حمام السباحة البسين، فهو بيعمل جامبنج المايه راح تدخل على الاوستيكيان تيوب من النوز على الميدل اير اكيوتوتايتس ميديا. طيب اخر حاجه نيزل باكينج، واحد بينزف من مناخيره، نيزل باكينج اللي هو حشو بالانف، عملت له حشو بالانف علشان اوقف الدم، يعني واحد جاي لي بابستاكسس فجبت له رباط شاش وحشيت له مناخيره بيه علشان اكبس الحته اللي بتنزف. فالحقيقه انت كبست فعلا الحته اللي بتنزف، بس كده قفلت النوز وعملت باد اريشن، فالمفروض تدي له انتي بايوتيك. هو صح لازم تعمل نيزل باكينج علشان توقف الدم، لكن المفروض تدي له انتي بايوتيك لان ما عادش في اريشن، فالاستاجنانت سكريشن ده اللي انت عملته بالباكينج ممكن يطلع على الاوستيكيان تيوب، وهو الباك نفسه ممكن يقفل الاوستيكيان تيوب، تمام، فيجي له اكيوتوتايتس ميديا. انت عارف كلمه السر علشان ما يحصلش اكيوتوتايتس ميديا ان الاوستيكيان تيوب تبقى مفتوحه وفي فنتليشن ودرينج. طيب يبقى اذا الكومن ستروت للاكيوتوتايتس ميديا الاوستيكيان تيوب، الاوستيكيان تيوب سيان كان في اكستنشن اوف انفكشن، انفكشن من نوز نزلت برد ساينوسايتس ادينوميتايتس وطلعت على هنا، او مسج اوف انفكتد ماتيريال، الماتيريال دي فوميتس انفكتد ووتر انفكتد ميلك او نزل باك وحصل انفكشن. ممكن يا دكتور روت تاني غير الاوستيكيان تيوب بس مش كومن؟ بص بقى، لو الطبله دي مخرومه هنا، مخرومه وخدت دش او نزلت البسين، فالميه هتروح داخله من ودنك من بره عن طريق الخرم توصل للميدل اير، يبقى كيتوتايتس ميديا. او عيان كان عنده خرم في طبله ودنه والدكتور ما يعرفش وعمل له قروش، كان عنده وكس هنا والدكتور راح عامل له قروش، فالطبله راحت داخله من الخرم عملت اكيتوتايتس ميديا، هتلاقي جاب ديسشارج وباص بعديها. ممكن بلاد بورن انفكشن بلاد سبريد، بس ده فيري رير، يعني اللي عنده سبتسيميا وبايميا الاورجانيزم ممكن عن طريق السبتسيميا والبايميا يوصل الميدل اير، بس هو في ايه ولا في ايه عنده سبتسيميا وبايميا فغالبا مش كومن. طيب يبقى اذا روتس اوف انفكشن الكومنست الاوستيكيان تيوب، ليس كومن من الاكسترا كانال عن طريق بيرفوريتد درام، وفيري رير بلاد بورن انفكشن. الصوره دي جميله قوي، بص بيبين لك انتيريور فيو، ده الادينويد اهي تمام، وده النيزوفارينكس اللي موجود في الادينويد، الادينويد دي موجوده في الروف بتاع النيزوفارينكس ورا النوز، فالديستشارج اللي حوالين الادينويد او اي انفكشن في النيزوفارينكس بيطلع عن طريق الاوستيكيان تيوب للميدل اير، تمام. ايه الباثولوجي بقى بتاع الاكيوت اوتيتس ميديا؟ اولا بتمر الاكيوت اوتيتس ميديا كستيجز بخمس مراحل، باثولوجيكالي خمس مراحل، على فكره هي كلينيكالي اربع مراحل، لان المرحله الخامسه العين خف ريكفرد، فما فيش كلينيكال بيكتشر. باثولوجي خمس مراحل، ايه الخمس مراحل دول؟ اول حاجه تيوبال كاتار، اوستيكيان تيوب كاتار، اول مرحله اللي هي دي المرحله الاولى اللي هو عباره عن ايه؟ انا قلت لك اس الفساد في الانفكشن هو النوز، واحد عنده نزله برد يعني راينايتس، يعني عنده ايديما وكونجيشن في النوز، فالايديما والكونجيشن دي حصل لها سبريد للاوستيكيان تيوب. الله، تم ايديما وكونجيشن هي الكاتار، كاتار يعني ايه؟ حمار وورمان، يعني الايديمتس وكونجستد نيزال ميكوزا اللي هي راينايتس، الكونجيشن والايديما قاعد يمتد يمتد يمتد يمتد لغايه ما وصل للاوستيكيان تيوب، اهي بقت حمراء اهي، سميناها اوستيكيان تيوب كاتار، ده اول مرحله ايديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب. طب ما هي طالما الميوكوزا بتاع الاوستيكيان تيوب ورمت، الاوستيكيان تيوب هتقفل بالميوكوزا المورمه دي. طيب، طب ما هي الاوستيكيان تيوب اصلا وظيفتها كانت ايه؟ بتطلع هواء، والهواء يتشفط للدم يطلع غيره وهكذا. دلوقتي الاوستيكيان تيوب قفلت في التيوب الكاتار، الهواء اللي في الميدل اير اتشفط للدم ما طلعش غيره، يبقى البريشر جوه الميدل اير نيجاتيف، نيجاتيف بريشر، تمام، يبقى البريشر هنا نيجاتيف، ما عادش فيه هواء طالع من الاوستيكيان تيوب، بينما البريشر من بره بوزيتيف عادي، الاكسترا كانال مفتوحه، فالبريشر البوزيتيف اللي بره ده يزق الطبله، والبريشر النيجاتيف اللي جوه ده يشد الطبله، فالطبله تتشفط لجوه، ريتراكشن، ريتراكشن تتشد بالنيجاتيف بريشر، ده تيوب الكاتار. فالعين يحس بديسكمفورت، دي بتجي لنا كلنا على فكره في نزله البرد، لما يكون عندك برد تحس ان ودنك فيها ضغط وبتطقطق وانت بتبلع ريقك، ده اللي هي تيوب الكاتار المرحله الاولى اللي هي دي، اتثابت ما اتعالجتش، تمام. الإديما والكونجيشن امتد للميدل إير كليفت. بص بقى، أنت دلوقتي قلت لي المرحلة الأولى تيوبال كاتار، إديما وكونجيشن في الأوستيكيان تيوب، أهي حمار ورمان قفل الأوستيكيان تيوب وأدى إلى نيجاتيف بريشر والدرام ريتراكتد. الإديما والكونجيشن دي اتثابت اللي هي تيوبال كاتار، الكاتار ده راح امتد للميدل إير كافيتي، سميناها كاتارا اوتيتس ميديا. إديما وكونجيشن في الميكوزا اوف ذا ميدل إير كافيتي، يعني الإديما والكونجيشن اللي كانوا في الأوستيكيان تيوب طلعوا على الميدل إير كافيتي، أدى إلى إديما وكونجيشن في الميدل إير كافيتي كاتارا اوتيتس ميديا. لغاية دلوقتي ما فيش باص، ليه؟ ده كاتار، باص يعني سابيوريشن، تمام؟ فالله مش الميدل إير ميكوزا كونجستد وإديمتاس كاتار؟ هتيجي تبص بالاوتوسكوب من هنا تلاقي الطبلة حمراء، ما هي الانر لاير اوف ذا درام ميكوزا بقت حمراء، الطبلة لونها الطبيعي بيرلي وايت، لونها ابيض زي الجلد شفاف سيمي شفاف يعني. لما تيجي تحط الاوتوسكوب في الكاتارا لوتايس ميديا تلاقي الطبلة حمراء، لان الانر لاير بتاعتها اللي هي الميكوزا كونجستد وإديمتاس. والعيان ده يحس ببين، ليه؟ لان الميدل اير ويل انرفيتد بالجاكوبسونز نيرف تمبريك برانش اوف جروسوفرنجيال، فطالما الميوكوزا بتاع الميدل اير بدا يبقى كونجستد وبالتالي هيبقى عنده بين في الاير اللي هي اير ايك. طيب دكتور دلوقتي انا عندي اللي هي ده كده المرحله الثانيه عدت اللي هي تيوبال كاتارا اوتيتس ميديا. المرحله الثالثه بقى، انت دلوقتي عندك الاوستيكيان توب مقفوله اللي انت بتكتب لي عليها واحد دي، الميدل اير كافيتي فيها كاتار اللي هو الميكوزا كونجستد وإديمتاس اللي انت بتشاور عليها دي، تمام. طيب يعني اذا الميدل اير كافيتي سبيس ومقفول، الدرينج بتاعه مقفول والميكوزا حمراء ومورمه وعماله تسكريت سيرس فلويد، ده اللي هي كاتارا اوتيتس ميديا، يعني في ستاجننت فلويد هنا جوه الميدل اير. اهو اللي انت بترسمه لي ده، هنا بقى ستاجننت فلويد بس سيرس، ده اللي هي في ثاني مرحله. يقوم تالت مرحله يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، ستاجننت فلويد جوه الميدل اير يحصل سابيوريشن سكندري بكتيريال انفكشن، دي مرحله السابيوريشن، يبتدي يتكون باص جوه الميدل اير كافيتي. الباص ده يعمل ايه؟ هيزود البريشر لان الجروث الاورجانيزم عمال يجرو، الجروث بتاع الاورجانيزم ده عمال يكون باص يكون باص يكون باص، فاذا يروح زي الطبله بلجنج دراما. المرحله بتاع السابيوريشن دي تلاقي الطبله باظه لبره بالجنج درام، تمام، لان الباص عمال يجرو، ودي اكتر مرحله موجعه ان الطبله بالجنج. فتلاقي العيان بعد ما كان في مرحله الكاتار عنده بين في الاير عادي اللي هو ايه، ضل ايكنج بين تقل ووجع بس تقل عادي، لا في مرحله السابيوريشن الكون باص كانه ابسس، لان الميدل اير كافيتي دي فراغه مليان صديد، هو الابسس عباره عن ايه؟ فراغه مليان صديد. طب ما هيبتدي البين يبقى ثروبنج نقح مع البلسيشن لان ده كافيتي ومليان صديد، يبقى دي مرحله ثروبنج بين اللي هي السابيوريشن. يا سلام لما العين يجي لك في المرحله دي وتلاقي الدرام بلجنج وعمال يعيط، تروح شايق له الطبله يروح حاصل له درينج، يرتاح قوي مع انك شقيت له الطبله بس ارتاح، تمام. نيجي للمرحله الرابعه، الدرام عماله تبلج تبلج تبلج، يروح حصل نيكروزس لجزء من الطبله تروح مفرقعه بعد ما كانت بلجنج، فالطبله فرقعت، تلاقي العيان البين قل والفيفر قل لان الباس دريند، ما هي الطبله فرقعت البين قل والفيفر قل، ولكن ظهر دي اير ديستشارج ميكوبريال ديستشارج، الباس اللي كان جوه الميدل اير ظهر بقى، ولكن العين ارتاح بدا يحصل درينج، تمام. بعد كده اخر مرحله اللي هي ريكفري، ريكفري اللي هو ايه؟ ده لو الاميونيتي بتاعته كويسه وخد علاج كويس وما جابش فيها ميه، يعني السيركمستنسز كانت كويسه، يحصل هيلنج للدرام. ممكن الدرام تهيل، ما هي جلد من بره سكين، تمام، فبيحصل لها هيلنج ويحصل ريزوليوشن باثولوجيكال تشينجز وسمعه يرجع طبيعي. ده الستيجز بتاع الباثولوجي اللي هي خمسه ستيجز، اولهم التيوبال كاتار اديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب، اديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب اتثابت الكونجيشن والإديما وصلوا الميدل اير كافيتي، بقت كاتارا اوتيتس ميديا اللي هي حمار ورمان في الميدل اير ميوكوزا ومليانه سيرس اوكسيديت اتثابت الاستاجنانت سيروس اوكسيديت ده حصل له سكندري بكتيريال انفكشن بقى باص اللي هي المرحله دي اللي انت بتعلم لي عليها دي ويحصل بلجنج درام وسيفير بين ثروبنج بين اتثابت البلجنج درام تروح مفرقعه تمام يروح ظاهر ديستشارج والبين والفيفر يقل. ارسم لي اللي انت قلته ده علشان نبسطه للناس تعرفه. بص بقى الاوريكل اهي الاكسترا ايديتوري كانال اهي ده التمبانيك ممبرين ودي الاوستيكيان تيوب. انا قلت لك اس الفساد هو النوز معظم الانفلاميشنز طلعت من النوز ماشي. اذا في اول مرحله ايديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب اللي هو الاصفر اللي انت بتعلمه لي ده. الايديما والكونجيشن ده قفلوا لي الاوستيكيان تيوب ما عادتش بتطلع هواء الميدل اير الهواء اللي هنا اتشفط ما طلعش غيره بقى في هنا نيجاتيف بريشر فالطبله اتشفطت على جوه ريتراكتد تمام. دي المرحله الاولى اللي هي تيوب الكاتار ماشي. التيوب الكاتار ده اتساب ما اتعالجش راح ممتد الكاتار قاعد يسرح يسرح يسرح لغايه ما وصل للميدل اير كافيتي تمام. بقى كاتار الاوتايتس ميديا اللي هي تاني مرحله تمام. فالعيان يبتدي يحس بين في الاير تيجي تحط الاوتوسكوب هنا من بره من زارك تلاقي الطبله حمراء ليه؟ لان الانر لير بتاعتها كونجستد واديمت اصل هي الميكوزا دي تمام. والعين يحس باير ايك ضل ايكنج تقل. دي المرحله الثانيه اللي هي كاتار الاوتايتس ميديا. المرحله الثالثه اللي هي السابيوريشن في استاجننت فلويد في المنطقه دي ارسمه لي بالازرق مثلا استاجننت فلويد سيروس اوكسيديت ومقفول الاوستيكن توب مقفوله يحصل سكندري بكتيريال انفكشن هنا بقى باص سابيوريشن والباص ده يروح زي الطبله كده تمام. فالعين يجي لك بسيفير بين ثروبنج بين والحراره تعلى جامد لان ده يعتبر ابسس ومقفول عليه تمام. ده مرحله السابريت اوتايتس ميديا ما تعالجش الباص عمال يزيد يزيد يزيد فيروح مفرقع للطبله يروح نازل ديستشارج يروح البين والفيفر يقلوا لكن ظهر لي ديستشارج. دي المرحله الرابعه اللي هي مرحله البرفوريشن. نيجي للكلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر بتكورسبوند الباثولوجيكال ستيج يعني احنا هنشرح الاربع مراحل اللي هي مرحله التيوب الكاتار مرحله الكاتار الاوتايتس ميديا ثم مرحله السابيريشن ثم البرفوريشن. مش هنشرح بقى الريكفري كلينيكال لان ده العيان خف خلاص ملوش كلينيكال بيكشر بقى نورمال. يبقى كورسبوندس الباثولوجيكال ستيجز وهل كل عيان يجي له اكيوت اوتايتس ميديا يمر بالمراحل دي؟ لا ممكن العيان يتعالج في اي مرحله فالبروسيس تقف على كده. يعني اذا ريكفري مي اوكير ات اني ستيج لو في اديكوت تريتمنت او لو كانت مقاومته كويسه. طيب المرحله الاولى اللي هي تيوبر كاتار اللي هو عباره عن ايه؟ الاير اهي اهي تاني الاوستيكان توب قفلت كونجستد واديمتس هنا تمام. فيبقى في نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير البريشر هنا في الميدل اير كافيتي نيجاتيف فالعيان حاسس بضغط اللي هي ايه؟ الطبله داخله لجوه مش عارفه يتحرك مع الصوت كويس يحس بديفنس تقل سمع وتينتس. ما هو مفيش ديفنس من غير تينتس ده قانون اي ديفنس معاه تينتس. وقلت لك في محاضره من المحاضرات لو انت سديت ودنك بايدك كده انت دلوقتي عندك ديفنس هتسمع زي صوت زي صوت البحر اللي هي تينتس. يبقى العيان في المرحله الاولى ديفنس وتينتس يعني ممكن ديسكمفورت بسيط لكن ما حصلتش بين دي اللي بتجي لنا كلنا واحنا عندنا نزله برد. طيب دي اعراض المريض اللي هي السيمتوم. الساينس بقى اللي هو الاكزامينشن هتبص عليه بالاوتوسكوب من بره تقول شكله ايه والاوتوسكوب ده هيوريك اناتومي هيوريك شكل فانا عايز اشوف الفانكشن عايز اشوف السمع. يبقى شكرا نانا الكلام ده في عيادتك طالما عيادتك يبقى شكرا نانا. لو هتطلب له مقياس سمع لا ده انت ده انفستيجيشن بتبعته مكان تاني لدكتور السمعيات. اي عمل يتعمل جوه عيادتك اسمه اكزامينشن اي عمل تطلبه بره عيادتك اسمه انفستيجيشن اللي هو حتى لو الدكتور زميلك اللي هيعمله يعني اشعه ده انفستيجيشن مقياس سمع ده انفستيجيشن طالما بره عيادتك انت دكتور اي ان تي يبقى اكزامينشن لكن بتاع السمعيات هو اللي بيعمل مقياس السمع. يبقى مش هنعمل مقياس سمع هنا والاكيوتو تايتس ميديا اكشوالي مش محتاجه مقياس سمع لان ده اكيوتو تايتس ميديا هتخف في اسبوع اتنين وخلاص. طيب بنقول الاوتوسكوبي هشوف ايه لما احط الاوتوسكوب يعني بص هرسمها لك اهي دي الاوريكل اكسترا كانال تمبانيك ممبرين والاوستيكان توب قافله تيوب الكاتار الاقي الدرام داخله لجوه ريتراكتد، يبقى بالاوتوسكوبي الاقي ريتراكتد تمبريك ممبرين. قول لي الساينس اوف ريتراكتد درام. الساينس اوف ريتراكتد درام خمسه ساينس، خمسه ساينس اوف ريتراكتد درام لازم يكونوا محفوظين. مش هقولهم لك دلوقتي، هقولهم لك اديني دقيقتين وهقولهم لك. يبقى هحط الاوتوسكوب، هلاقي اول مرحله الدرام مشفوطه على جوه اللي هي ريتراكتد درام، اللي هي الصوره دي اللي هي الرسمه دي ريتراكتد درام، لان البريشر جوه الميدل اير نيجاتيف. طيب الشكر رنانه، هتلاقي عنده هنا نوع من الديفنس، هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ ليه هو نورمال علشان يسمع اكتر بالاير؟ لا هيسمع بالبون اكتر، يبقى كونداكتيف هيرنج لوس. على فكره جميع مراحل الاكيتوتايتس ميديا كونداكتيف هيرنج لوس، لان ده ديزيز اوف ذا ميدل اير، واي ديزيز اوف ذا ميدل اير الميدل اير وظيفتها ايه؟ كونداكشن اوف ساوند. وبالتالي لما يحصل ديزيز اوف ذا ميدل اير تؤدي الى كونداكتيف هيرنج لوس. يبقى اذا كلمه كونداكتيف هيرنج لوس دي هتتقال في كل المراحل. يعني ايه؟ يعني البون كوندكشن از بيتر ذان الاير كوندكشن. دي المرحله الاولى اللي هي تيوبال كاتار. المرحله الثانيه كاتارال اوتايتس ميديا. السيمتومز هزود سيمتوماي، على فكره كل مرحله هزود سيمتوم، كل مرحله هزود سيمتوم وهكذا. التيوبال كاتار كان ديفنس وتينيتس، لما الكاتار امتد للميدل اير كافيتي زودت بين، لان زي ما قلت لك الميدل اير ميوكوزا والانرفيتد بجاكوبسونز نيرف، فبقى بين. بس على فكره البين هنا ايه؟ تقل، ضل ايكينج، لسه ما اتكونش باص، مش ثروبنج. يبقى ديفنس تينيتس وزودت اير ايك بين. طيب بالاوتوسكوب لما اجي احط الاوتوسكوب الساينس الاكزامينيشن بقى هشوف ايه؟ الله، مش الميدل اير بقت كونجستد واديمتس الميكوزا؟ طب ما هي الميكوزا دي طالما حمراء ومورمه، لما تيجي تحط الاوتوسكوب هتلاقي الدرام حمراء، تمام؟ يبقى بالاوتوسكوب الاقي كونجستد تمبانيك ممبرين، اللي هي الصوره دي حمراء اهي، عجله حمراء ومدوره، تمام؟ اللي هي التمبانيك ممبرين اهي كونجستد اهي. وبقول لك اكتر حته تبقى كونجستد في التمبانيك ممبرين اللي هي الموست فاسكولار، اللي هي اراوند الهاندل اوف ميليس، وفي البريفري اهو، في البريفري اهو، تمام؟ بيسموها الكارت ويل ابيرنس، زي تشبه عجله عربيه الكاريتا بتاع الحصان، اللي هي عجله خشب وفي النص في كعبيره كده وفي ستريكس اوف خشب وحواليها كونجيشن، يعني الكارت ويل ابيرنس شكلها بيبقى عامل كده. بص اللي هي الصوره دي هرسمها لك تاني، تمبانيك ممبرين اهو والهاندل اوف ميليس اهي. طبعا الكون اوف لايت مش هيبان لان ده ديزيز، الكون اوف لايت بيبان في النورمال. هتلاقي الحته دي هايلي فاسكولار كونجستد والحته دي كونجستد، تمام؟ زي الكارت ويل ابيرنس، عجله عربيه الكريتة شكلها كده، عجله خشب اهي وفيها حته في النص كده وبعدين خشبه تانيه كده وفي ستريك اوف بلاد فيسل، فبيسموها شبه عجلة عربية الكاريتا. طيب يبقى إذا إحنا دلوقتي وصلنا لمرحلة الكاترال أوتايتس ميديا، اللي هو لقيت طبلة العيان كونجستد حمراء، تمام؟ الشكر رنانة، قلت لك هيسمع بالبون أحسن من الإير في جميع المراحل اللي هو كونداكتيف هيرنج لوس. نيجي للمرحلة الثالثة السابيوريشن، هزود سيمتوماية، اللي هو إيه؟ كان ديفنس وتينيتس وبين، بس البين هنا بقى ثرابنج لان بقى في باس جوه الميدل اير كافيتي، زودت فيفر لان في باس، ففي بيروجين رايحه للدم وبالتالي الحراره عاليه، تمام؟ الساينس بالاوتوسكوب، الله مش في باس جوه الميدل اير، هيقعد يزق التمبريك ممبرين، يبقى بلجنج درام، اوتوسكوبي بلجنج درام، درام عامله بلج، تمام؟ اللي هي مرحله الالم اللي بجد. والشكر رنانه طبعا هيسمع بالبون احسن من الاير كونداكتيف هيرنج لوس. تالت مرحله، رابع مرحله اسف، مرحله البرفوريشن اللي هو ايه؟ هزود سيمتوماية، كان ديفنس تينيتس وبين وفيفر، ظهر ديستشارج لان الطبله اتخرمت وبالتالي الباص نزل، ميكوبريلنت ديستشارج. بس في حاجه، طالما الطبله اتخرمت وحصل درينج البين والفيفر هيقلوا وممكن يختفوا كمان، تمام؟ بس اللي ظهر لي ديستشارج. الام جايه تقول لك ايه؟ يا دكتور الولد ده كان بيعيط طول الليل، كان عنده نزلة برد وبعد كده كان بيعيط طول الليل وعمال يشد في ودنه. اه كان اكيد اوتيتس ميديا. بس الحمد لله الصبح لقيت الولد هدي، بس لقيت على المخدة صديد اصفر كتير. اه الحمد لله اتخرمت. لما اتخرمت هدي البن والفيفر راحوا، فالواد سكت معايا الحمد لله. نيجي يبقى السيمتوم زودت الديسشارج. الساينس بقى بالاوتوسكوب، الطبله مخرومه وفي ديسشارج، فهتيجي تحط، بص بقى هرسمها لك اهي. اعتبر دي الاوريكل، دي الاكسترنال كانال، والتمبريك ممبرين اتخرمت اهي، ودي الميدل اير. تمام، فانا هحط الاوتوسكوب من هنا اهو، ده الاوتوسكوب، الاقي في الاكسترا كانال ديسشارج اوصفه، الاقي في الدرام في بيرفوريشن اوصفه، ابص من خلال البرفوريشن الاقي الميدل اير ميوكوزا كونجستد واديمتاس اوصفها. يبقى اذا الاوتوسكوب هيبين لي ثلاث حاجات. اول حاجه ديسشارج في الاكسترا كانال، كتير ولا قليل؟ كتير، ما هي الميدل اير ميوكوزا انفليم وبالتالي بتفرز ميوكس مع الباص، فكتير. يبقى اذا هلاقي الديسشارج كتير وميوكوبيورولانت. ميوكوبيورولانت، خلي بالك من الكلمه دي، ميوكوبيورولانت ده لان ميوكوزا الانفلاميشن، فهنا في ميوكوبيورولانت ديسشارج اكسسيف. تمام، طيب بنقول احيانا الديسشارج ده تلاقيه، ومش احيانا ده كتير، تلاقيه عمال يعمل كده بيبلسيت. ليه؟ ما هي الميدل اير ميوكوزا اللي وراه دي كونجستد، سيفيرلي كونجستد، فعماله تبلسيت من الكونجستد كابيلاريز، فالبلسيشن ده عمال يزق الديسشارج، عمال يزق الديسشارج، عمال يزق الديسشارج، زي بالظبط ترانسميتد بلسيشن يعني من الكابيلاريز، زي بالظبط السكين بتاع النيك بتاعتك ده بيبلسيت. لا السكين مش بيبلسيت، ده الكاروتيد اللي ديب هو اللي بيبلسيت وبيرفع السكين. تمام، ترانسميتد بلسيشن من الكاروتيد. نفس الكلام الميدل اير ميوكوزا بتبلسيت علشانها كونجستد، فعماله تزق الديسشارج فترانسميتد بلسيشن. طيب يبقى اذا بالاوتوسكوب شفت اول حاجه ديسشارج في الاكسترا كانال، تاني حاجه البرفوريشن. بقول لك البرفوريشن فين؟ في الانترو انفيرو بارت اوف ذا تمبريك ممبرين. بص مكان الكونفلايت هنا اهو، في الحته ده اهي. اشمعنى اكتر مكان يجي فيه البرفوريشن في الاكيوتو تايتس ميديا؟ الانترو انفيرو بارت اوف ذا درام. اشمعنى؟ لان جام نير ذا اوستيكين توب اورفيس، اوستيكين توب هنا، والانفلاميشن طلع من خلال اوستيكين تيوب، يبقى طبيعي ان الانفلاميشن قعد هنا فتره اطول وبالتالي يحصل نيكروس للجزء ده. تمام، يبقى اذا يوجوالي بلاقي البرفوريشن في الانترو انفيرو بارت اوف ذا تمبريك ممبرين، زي ما انا رسمه هنا اهو، في الانترو انفيرو بارت اوف ذا تمبريك ممبرين. طيب يبقى قلت البرفوريشن، نيجي نبص من خلال البرفوريشن بعد ما شفط الديسشارج ده، هشوف الميدل اير ميوكوزا الاقيها كونجستد وايديمتس، وتعمل له الشكر ان انا هيسمع بالبون احسن من الاير اللي هو كونداكتيف هيرنج. نيجي بقى للريتراكتد درام اللي هو في المرحله الاولانيه خالص، انا اجلته ليه؟ علشان هو خمسه ساينس اللي ريتراكتد درام، اي اوستيكين توب اوبستراكشن تعملها مش الاكيوتو تايتس ميديا بس، اي كلوجر للاوستيكين تيوب يؤدي الى نيجاتيف بريشر في الميدل اير، الدرام تبقى ريتراكتد على جوه. ايه هم الخمسه ساينس بتاع ريتراكتد درام؟ لو بصيت للتمبريك ممبرين اقول ان دي ريتراكتد تمبريك ممبرين، اللي هي الصوره دي جميله قوي. بص بقى هو التمبريك ممبرين نورمال شكله ايه؟ اهو ده الهاندل اوف ميليس وده الكون اوف لايت، ده النورمال تمبانيك ممبرين. طب نبتدي بالسهله، هو الكون اوف لايت ده اتكون ازاي؟ اتكون نتيجه لان في انجل انترو انفيريور انجل مع الفلور ما بين التمبانيك ممبرين والفلور بتاع الاكسيرا كانال 55 درجه، فالحته الانجل دي عكست للاضاءه. طب هو لسه في انجل لما الدرام ريتراكتد؟ دي انجل اهي، لما نور بالاوتوسكوب هنا نور الاوتوسكوب يتجمع في ادي الجزء اللي هو ده، ما هو ما عادش في انجل. ازاي؟ لما الدرام حصل لها ريتراكشن بقت شكلها كده، حصل بلانتنج للانجل، ما فيش انجل هنا خلاص اهي، الحته دي ما عادش دي ما عادتش انجل، وبالتالي ما تعكسش الضوء، يبقى لوس للكون اوف لايت اللي هو كان مكانه هنا. تمام، لوس للكون اوف لايت او ديستربد للكون اوف لايت. تمام، طيب ده اسهل حاجه. طيب دلوقتي يا دكتور اللاترال بروسيس اهي اللي هي الحته دي هتبقى بارزه اكتر، اللي هي الجزء ده اهو بارز اهو، ليه؟ لان الدرام دخلت عليه فبان بارز اكتر. يبقى اذا بروميننت. ما هي الهاند اوف ميليس المفروض هنا اهي، لما الطبله دخلت عليه بان بارز اكتر، تمام؟ ده طبيعي، فبان بروميننت. بروميننت تمام، بروميننت لاترال بروسس. وبعدين الهاندل اوف ميليس تبان قصيره، هي ما اثرتش بس تبان لك قصيره. ازاي الهاندل اوف ميليس شكلها عامل كده؟ لما الطبله تدخل عليها لجوه، الجوينت بتاع الهاندل اوف ميليس بيتحرك اب اند باك، اب اند ميديالي، اسف، اب اند ميديالي، وبالتالي هترجع لورا وميديال، هتبقى كده اللي هو الصوره هنا اهي، فتديك احساس انها قصرت. بص بقى اهو، الهاندل اوف ميليس رجعت لورا وفوق، فبانت قصيره. لو رسمت لي خط من هنا لهنا دي طويله، بينما لو رسمت لي خط من هنا لهنا قصيره. يبقى اذا اللي انا معلم عليها بالخط المنقط ده بعد ما حصل لها ريتراكشن، بص ده، دي كده الهاندل اوف ميليس، الالم ده بعد ما دخلت لجوه ورجعت لورا بني قصير اهو، يعني كده كان طويل بان قصير اهو بس، تمام؟ يبقى shortened the handle of malleus. exaggerated anterior and posterior malleolar folds اللي هو ده، هشطب الكلام اللي انا عملته ده. بص ده الحته دي والحته دي، هو عباره عن fibrous band media للtympanic membrane. التمبانيك ممبرين دخلت لجوه فبان بارز، نفس قصه البروميننت لاترال بروسس، ده برضو بان بروميننت، بنسميه اكساجريتد انتيرو اند بستروما. الحته دي تبان اكساجريتد ودي تبان اكساجريتد، تمام؟ دي رابع حاجه. خامس حاجه بقى، ليميتد موبيليتي اون سوجاليزيشن. فاكرين السيجل اللي انتوا شفتوه على الفيديو اهو، الاوريكلا هيلكس راكنال اهي، التمبانيك ممبرين اهو، اجيب نيوماتيك اوتوسكوب، سيجل نيوماتيك اوتوسكوب لو انت فاكر، اللي هو اوتوسكوب متوصل بخرطوم ببامب، وهدي العين نفخه. هلاقي لما بديله نفخه الهواء بيدخل هنا مش عارف يحرك الدرام كويس، ليه؟ لانها مشدوده بالنيجاتيف بريشر، ريتراكتد. النيجاتيف بريشر شديدها، تمام؟ وبالتالي ليميتد موبيليتي انسجلايزيشن، ليميتد موبيليتي انسجلايزيشن. يبقى بص بقى الخمسه ساينس بتاع ريتراكتد درام، اي اوستيكن توب اوبستراكشن، اي اوستيكن توب اوبستراكشن يعمل ريتراكشن في التمبانيك ممبرين. اول حاجه اللاترال بروسس دي تبان بارزه. تاني حاجة الهاندل اوف ميليس دي تبان قصيرة. تالت حاجة الكون اوف لايت اللي كان هنا ده يحصل له لوس ابسنت او يصغر ديستربت زي ده، صغر اهو، تمام؟ رابع حاجة المليولار فولد الانتيرور بوستيريور، الطبلة دخلت عليه فبان اكساجريتد، بان بارز. وخامس حاجة ليميتد موبيليتي اون سيجاليزيشن. وبالتالي الدرام النورمال شكلها عامل كده، ده الدرام النورمال. الدرام الريتراكتد هيبقى شكلها عامل كده، تمام؟ اللي هو نفس الشكل ده. طيب دي الكاترال اوتايتس ميديا، الطبله حمراء ومدوره. دي البالجنج درام، بالجنج اهي، بالجنج اهي. ده البرفوريتد تمبانيك ممبرين اهو، انترو انفيرو بارت. ده بيرفوريشن اكبر شويه، ده بيرفوريشن اكبر شويه. التريتمنت بتاع الاكيوتو تايتس ميديا، ايه علاج الاكيوتو تايتس ميديا؟ سهل قوي، هو مش ايتس، اكيوت ايتس، اكيوت انفلاميشن، يبقى اذا جنرال ولوكال، تمام؟ جنرال سيستميك انتي بايوتيك وانالجيزيك انتي بايوتيك. طالما في اكيوت ايتس يبقى سيستميك انتي بايوتيك، طالما في حراره فيفر وبين والم يبقى انالجيزيك انتيبايوتيك للحراره والالم. لوكال بقى على حسب الاستيج اللي جالك بها العيان. اول حاجه لو جالي بتيوب الكاتار، الاستيكن توب كاتار، طب ما هي دي نتيجه الكونجيشن واديما في النوز، طب ما تدي له نيزل دي كونجيستنت اللي هي فازو كونستريكتور نيزل دروبس، يقوم بعد ما كان في فازو انيتيشن كونجيشن واديما يحصل فازو كونستريكشن. طالما حصل فازو كونستريكشن في النوز يحصل فازو كونستريكشن في الميكوزا بتاع الاستيكن توب لان ورا النوز. يبقى لو جالك في مرحلة تيوبال كاتار اللي هي مرحلة البرد، تمام؟ دي كونجستنت نيزل دروبس اللي هي زي زيلوميتازولين. الزيلوميتازولين ده اللي هي الاوتريفين في السوق، بس ما تاخدش لفترة طويلة علشان هناخد حاجة في النوز بعد كده. طيب لو جالك في المرحلة الثانية اللي هي كاتارال اوتايتس ميديا، الكاتار ده طلع على الميدل اير. يعني بقت الدرام كونجستد وإديمتس، بقت حمراء ومورمه، تمام؟ هتدي له ايه؟ هتدي له لوكال اير دروبس اسمها ايه بقى؟ جليسرين فينول. بص بقى، ثالث مره ناخد كلمه جليسرين على فكره. خدنا جليسرين بايكربونيت في الفرانكل، في الواكس اسف، اللي بيدوب الواكس، خدنا جليسرين اكتيول في الفرانكل اللي كان بيشفط الفلويد من جوه الفرانكل، تمام، وكاونتر ايريتنت. دلوقتي انا بدي جليسرين فينول وورم اير دروبس. طبعا في نقط مسكنات في السوق تانية كتير، بس يعني ده الكلاسيك. بتحط نقط جليسرين فينول هنا، اولا في سيروس اوكسيديت في الميدل اير هنا، فالجليسرين هيجروسكوبيك بيشفط الميه من خلال مسامات الطبله، تمام، والفينول لوكال اناثيتيك. الفينول ده اللي هو الفينيك الكربوليك اسيد اللي انت هتاخده في الطب الشرعي، تمام، اللي الناس بينتحروا فيه بينتحروا بيه. فهيقول لك في الطب الشرعي لما يجي واحد ينتحر بالفينول اللي هو الكربوليك اسيد يحصل اناثيزيا على شفايفه، لانه هو لوكال اناثيتيك اصلا. فانت بتديه تركيز 2% في الاطفال او 5% في الكبار. ليه؟ علشان يقلل الالم، اللي هو الفينول. والجليسرين هيجروسكوبيك يشفط للسيروس اوكسيديت فيقلل البريشر جوه الميدل اير، وبالتالي برضه يقلل الالم. وورم تدفيه قبل ما تحطه. ليه؟ تدفيه علشان يفتح الفاسكولاريتي حوالين الميدل اير، يقوم يحصل درينج وابسوربشن للفلويد الموجود، وكمان يبرنج ايمينوجلوبولين من الجسم، فمقاومه المنطقه تقل، زي الهوت فومنتيشن اللي انت بتحطها على ايدك لما تكون ملتهبه. يعني انت لو عندك التهاب في اي حته في جسمك بتحط عليها كمادات دافيه. ليه؟ علشان تفتح الفاسكولاريتي اللي حواليها، فتجيب ايمينوجلوبولين وتزود الاميونيتي، اللوكال اميونيتي بتاع الاريا دي. حد هيقول لي لا ده ورم يزود الكونجيشن. لا، ما هو الكونجيشن واصل لاخره، تمام. فانت بتدفيها كده بسيط بايدك بحيث تفتح الفاسكولاريتي حواليها ويحصل درينج وتجيب ايمينوجلوبولين. ده لو جالك في مرحله الكاتارال اوتايتس ميديا، جليسرين فينول ورم اير دروبس 2% في الاطفال 5% في الكبار. طب لو جالك في مرحله السابيوريشن اللي هي البالجنج درام، بص بقى، العيان جاي لك الدرام بالجنج وفي هنا باص جاي يعيط، جاي يعض في الارض وثروبنج بين وحراره، لو عملت له مايرنجوتومي شقيت الطبله من هنا هيحصل درينج، وبالتالي العين يرتاح. ما بنحتاجهاش الايام دي كتير علشان الادفانسمنت بتاع الانتيبايوتكس، لكن نفترض العين بيقول لك ريحني، تمام، فتعمل له مايرنجوتومي، تمام كده، فيحصل درينج. طب يا دكتور انت خرمت الطبله. ما ده سيرجيكال ووند، كلين ووند، بيلم باي برايمري انتنشن بدل ما يلم بسكندري انتنشن لو حصل له بيرفوريشن لوحده، لان بيحصل ديستربشن وديستراكشن للفايبرس لاير. لكن انت كده ريجولار كلين ووند بيلم باي برايمري انتنشن. يبقى اذا لو جالك في مرحله البالجنج درام اللي هي سابيريشن، ممكن مايرنج يعني طبله، اوتومي يعني شق، تمام، يبقى شق طبله. لو جالك في مرحله البرفوريشن اوريدي الطبله بيرفوريتد، الطبله اهي وفي بيرفوريشن اهو، البرفوريشن ده كان صغير قوي، عامل ان اديكو درينج مش كافي، وسع له البرفوريشن، يبقى مايرنجوتومي علشان تعمل اديكو درينج. يبقى لو البرفوريشن سمول او هاي اب، لو البرفوريشن هاي اب هنا فالباص متجمع تحتيه، برضو افتحه لتحت بحيث يحصل درينج مع الجرافيتي، يبقى ده مايرنجوتومي. وسيان انت عملت مايرنجوتومي او هو جاي لك اوريدي ببرفوريشن وديستشارج، لازم تعمل له ساكشن. على فكره ما ينفعش اير ووش لان الدرام بيرفوريتد، تمام، يبقى هتعمل ساكشن للباص لان الباص ده مليان اورجانيزم. ممكن دراي موبينج لو انت ما عندكش جهاز شفاط، دي طريقه قديمه قوي اللي هو عباره عن مسبر حته حديده رفيعه كده وعليها قطنه وتقعد تنشف الصديد للعيان لو انت ما عندكش جهاز شفاط في عيادتك، اسمها دراي موبينج، تمام. بس العادي لازم كليننج باي ساكشن، نيفر اير ووش، خلي بالك. وتدي له لوكال انتيبايوتيك اير دروبس طالما الطبله اتخرمت، سيان انت اللي عملت لها مايرنجوتومي ولا جالك بيبرفوريشن، بيدي له بعد ما تشفط تخليه يمشي على لوكال انتيبايوتيك اير دروبس. طبعا المراحل الاولانيه والدرام انتكت ما اديتوش لوكال انتيبايوتيك اير دروبس لان مش هتعدي، تمام. بص بقى الان بي الحمراء دي بيقول لك وجع في الودن اير ايك مع ديمينيوشن اوف هيلينج بعد نزله برد تساوي اكيتوتايتس ميديا. ما انا قلتها لك، واحد عنده برد نف نفه جامده، البرد الكونجيشن والايديما راح طالع على الميدل اير عن طريق الاستيكن تيوب، جاله بين في الاير وديفنس بعد نزله برد، يبقى ده اكيوتوتايتس ميديا. خلصنا موضوع الاكيوتوتايتس ميديا ان جنرال، نيجي بقى للاطفال لان الاطفال لهم سبيشال كاركتر. الطفل مش هيعرف يقول لك سمعي تقيل، مش هيعرف غالبا يقول لك ودني بتوجعني، كل الحكايه هيعيط. وبالتالي وعلى فكره الاكيوت اوتيتس ميديا مور كومن ان تشيلدرن عن الادلت، والكلام ده قلناه قبل كده. اولا يعني ايه اكيوت اوتيتس ميديا؟ اللي هو اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميكوزال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. طيب دكتور، ليه الاكيوت اوتيتس ميديا في الاطفال اكتر من الكبار؟ علشان اهم سبب اللي هو ده، ان الاستيك كان توب شورتر وايدر اند مور هورزونتال. الصوره دي وشرحناها قبل كده، والصوره دي على فكره الولد ده وهو صغير اهو، لما كبر مطيت الوش بالكمبيوتر لان البارانيزال ساينس اتكونت، فالوش طول لما الولد كبر، فالاستيك كان توب اتسحبت على تحت وطولت وبقت قصيره، لما اتشدت اتمطت، فبعد ما كانت واسعه اتمطت ضاقت. يبقى اذا الاستيك كان توب بتبقى شورتر وايدر اند مور هورزونتال ان تشيلدرن، وعلشان كده الانفكشن من النوز يطلع على الاستيك كان توب بسهوله على الميدل اير. يبقى ده اهم سبب، لكن احنا بنلخصها في خمس اسباب بنلخصهم في كلمه ارتير. ليه الاكيتوتايتس ميديا مور كومن ان انفانت اند تشيلدرن؟ نمره واحد الايه؟ ادينويد. الادينويد بتحصل في الاطفال بس. يعني ايه كلمه ادينويد بيننا وبين بعض؟ الطفل المشخر ابو بربور، الواد اللي مبربر ومشخر ده اسمه عنده ادينويد، وبيبقى ادينويد فيشس، وتلاقيه باصص لك كده نظره العتا على وجهه كده اباثيتك لوك. ليه؟ لانه مش سامعك كويس، ما هي الاستيكان توب بتاعته مقفوله بالادينويد، الادينويد دي في النيزوفارينكس، فقفلت الاستيكان توب، وبالتالي ادينويد تحصل في الاطفال بس تؤدي الى اكيتوتايتس ميديا. النزلات البرد تيجي كتير قوي للاطفال عن الكبار علشان الاميونيتي بتاعتهم واطيه، يبقى ابر اسبيراتوري انفكشن، الانفكشن يطلع عن طريق الاستيكان تيوب. التيثنج اللي هو الدنتيشن، التسنين يقلل المقاومه. اولا اثناء التسنين الولد محتاج فيتامينز ومينرالز كتير قوي، فبقيه الجسم بيهمل، وبالتالي كل حاجه راحت للسنان، فتلاقي الاميونيتي بتاعته واقعه. والام الشاطره تعرف السن قبل ما تظهر، تقول لك ايه الواد ده قبل ما السنه تظهر لا ده كان عنده دايريا فوميتنج فيفر، لان الاميونيتي بتاعته بتوطى، او اكيتوتايتس ميديا. طيب بعد كده الار الاخيره دي ريجرجيتيشن اوف ميلك اور فوميتس. فوميتس طبعا الواد العيال بيجي لهم جاستروانترايتس كتير عن الكبار، فالواد اللي عنده جاستروانترايتس ده بدل ما الفوميتس اثناء الفوميتنج يطلع من بقه طلع على الاستيكان توب سدها. او ريجرجيتيشن اوف ميلك. ريجرجيتيشن اوف ميلك ازاي؟ بالذات الارتفيشال ميلك. الارتفيشال فيد بيبي الولد اللي بيرضع رضع صناعي تملي بيجي له اكيوتوتايتس ميديا كتير. ليه؟ لان اللي بيرضع رضع صناعي نايم على السرير اهو على المخده اهو، والببرونه محطوطه كده، وبالتالي اللبن هينزل كده على الاستيكن توب جرافيتي. قاعد كده تمام؟ يبقى اذا الفلات بوزيشن تيكن بالارتفيشال فيد بيبي. الارتفيشال ميلك ده عباره عن ايه؟ بودره بيتحط في ميه وتتذوب والواد يشربها، طب ما هو ممكن تتلوث، لايبل تو بي كونتامينيتد، يبقى الارتفيشال ميلك لايبل تو بي كونتامينيتد. تالت حاجه الارتفيشال ميلك ده ما بيحتويش على امينوجلوبولينز، الامينوجلوبولين لبن الام بيحتوي على امينوجلوبولينز، وبالتالي بيزود الاميونيتي، ده ما بيحتويش على امينوجلوبولين. تمام؟ انا معاك ان في بعض الامهات بترضع اولادهم كده، دكتوره نبطشيه طول الليل، بعد ما روحت تعبانه نايمه وابنها نايم جنبها، فبدل ابنها بيعيط جعان عايز يرضع، بدل ما تصحى وتقعد وتقعد ابنها في حجرها وتشيل واد كده، لا راحت مديها البريست وهي نايمه، فالواد نايم فلات، فاللبن ينزل على الاستيكان تيوب. يبقى اذا خمس اسباب خلوا لي الاكيوتوتايتس ميديا مور كومن ان تشيلدرن ذان ان ادلت. ارتير الكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوتوتايتس ميديا ان تشيلدرن، بص بقى، اولا السيمبتومز طبعا مش هتشوف الستيجز. ليه؟ لان الدرام بتاع الطفل ثيك، تمام؟ فاكر الكلمه دي اللي قلتها لك، الاكسيرا كانال ضيقه، وبالتالي الدرام ستيل ثيك، كل ما يكبر كل ما الدرام ترق تتشد، الاكسيرا يوتري كانال توسع والدرام تتشد، فانت مش هتشوف الستيجز، لا هتشوف تيوبال كاتار وريتراكشن، ولا هتشوف يعني كل الحكايه، بتلاقي الطبله حمراء ومورمه زي دي، تمام؟ او بلجنج احيانا لو ودارير لان الدرام ثيك، لكن مش معنى ذلك ان الطبله بتاع الاطفال ما يتخرمش، لا ممكن تتخرم، بس نسبه انها تبقى بيرفوريتد اقل من الكبار، لان طبله الكبار بتبقى ثين. طيب الاعراض، الواد ده يجي له فيفر والحراره تعلى جامد لدرجه يرعش، رايجورز، فيفر اند رايجورز. الولد ده يجي له فوميتنج ودايريا. يا ترى الفوميتنج هو اللي سبق الاكيوت اوتيتس ميديا والفوميتس هو اللي طلع من الاستيكال تيوب وعمل له اكيوت اوتيتس ميديا، ولا يا ترى ريفلكس من الاكيوت اوتيتس ميديا على الجي اي تي وجاله؟ الله اعلم. الاكيوت اوتيتس ميديا بتاع الاطفال يوجوالي بريزنتد بفوميتنج ودايريا، لدرجه الام ما تجيش لدكتور الان تي وتروح لدكتور الاطفال الجنرال العادي البيدياتريشن. فلما تروح لدكتور الاطفال ليه؟ لان الواد عمال يرجع ويسهل فوميتنج ودايريا وحراره عاليه، فهي تفتكر ان جاسترو انترايتس، فتروح لدكتور الاطفال العادي يقعد يرزعه في علاج علاج علاج ما بيجيبش نتيجه بقاله 10 ايام اسبوعين، فيقول ايه؟ ما يمكن اكيتوتايتس ميديا، يبعته لدكتور الانيتي. تمام؟ يبقى هو ممكن تبقى ميس دايجنوز على انها جاسترو انترايتس. التشايلد ده بيكراي اند داز نوت سليب، اهو عمال يعيط وما بينامش كويس. بيعيط ليه؟ ما علشان في وجع في ودانه، هو مش عارف يقول لك ان وداني بتوجعني. تمام؟ لوكال الولد ده عمال يشد في ودنه الاول. تمام؟ الحركه دي موفمنت اوف هيد فروم سايد تو سايد شيكينج موفمنت، يعني الام واقفه قدامه فهو عايز يقول لها انا وداني بتوجعني. تمام؟ فعمال يعمل كده من وجع ودانه، عايز يقول لامه وداني بتوجعني، موفمنت اوف هيد فروم سايد تو سايد. امه ما فهمتش، راح عامل لها كده، عمال يشد في ودانه بولينج او رابينج اوف ذا اير. تمام؟ ممكن كمان امه ما تفهمش، يبقى هو عايز يقول ان ودني بتوجعني بس مش عارف، يبقى بيعبر عنها ان عمال يشد في ودانه بولينج او رابينج اوف ذا اير، وعمال يحرك راسه فروم سايد تو سايد وهو نايم. لما تيجي تحط الاوتوسكوب مش هتلاقي الاستيجز زي ما قلت لك، لان الدرام تخينه. كل الحكايه بتحط الاوتوسكوب تلاقي الدرام كونجستد وايديمتس اللي هي الصوره دي، سام تايمز تلاقيها بالجنج، وده لما يبقى ايه سيفير لان الدرام ثيك. ماشي؟ شوف بقى الام دي راحت للدكتور بتقول له الولد ده بيشد في ودانه، تمام، وعنده حراره وبيرجع وبيسهل. فالولد اشتكى للدكتور وقال له يا دكتور عمال اشد لها في ودني مش فاهمه، بص النظره بتاعه عايز يضرب مامته. الكومبليكيشنز بتاع الاكيوت اوتيتس ميديا، اولا الاكيوت اوتيتس ميديا دي ممكن تخف والموضوع يروح وخلاص، وممكن تعمل كومبليكيشن. الكومبليكيشن اوف اكيوت اوتيتس ميديا ان تشيلدرن اكتر من الادلت. اشمعنى؟ ما انا قلتها لك، الباص موجود هنا في الميدل اير، جوه الميدل اير، الدرام ثيك بتريزيست البادجنج والبرفوريشن في الاطفال. تمام؟ فالباص مش عارف يفرقع الطبله وينزل، فيروح داخل على الماستويد، ماستويدايتس، يروح طالع على الفيشال نير، فيشال بارس، يروح طالع على المخ من انجايد سوبرين ابسس. زائد ان الطفل مقاومته قليله، الاميونيتي واطيه. بص الطفل ده اتساب جاله ماستويد ابسس اهو، الطفل ده اتساب جاله فيشال باراليسيس، بقه معوج اهو، تمام، وعينه خلاص. يبقى اذا لان الاطفال الدرام بتاعتهم ثيك، هنا ثيك والباص متجمع هنا، مش عارف يفرقع، فيروح داخل على جوه ماستويدايتس وكومبليكيشنز. التريتمنت بتاع الاكيوت اوتيتس ميديا، علاج الاكيوت اوتيتس ميديا ايه؟ نفس الاكيوت اوتيتس ميديا ان ادلت، جنرال سيستميك انتي بايوتيك وانالجيزيك انتي بايوتيك، مش اكيوت اوتيتس وانالجيزيك انتي بايوتيك للحراره والالم. لوكال بقى ما تقوليش اكوردنج للستيج زي الادلت، لا، لان انا مش شايف ستيجز اصلا. هديه كل الحاجات اللي قلتها هناك من غير ستيجز. اولا في كاتار في النوز لان غالبا بدات بنزله برد، يبقى دي كونجستنت نيزل دروب زي زيلوميتازولين، بس تركيز اطفال، تو اوبن ذا اوستيكيان تيوب عشان يحصل دريلج. جليسرين في نول وورم اير دروبس، قلت لك 2% في الاطفال 5% في الكبار. لو جالي ب سيفير سيمبتومز مع حراره عاليه انا خايف من كومبليكيشن مايرنجوتومي. امتى اعمل مايرنجوتومي؟ لو انا اديته ميديكال تريتمنت وفيلد لمده 48 ساعه، ده لها شروط يا جماعه. وعلى فكره الايام دي ما بنعملش مايرنجوتوم بسهوله للاطفال، لان الانتي بايوتكس بقت قويه جدا. تمام؟ اللي هو شق طبله، هي انت شايف المشرط اهو داخل يشق الطبله علشان ده عامل درينج. تمام؟ اذا لو اديته ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه وستيل البين والفيفر بريزنت، اللي هو في فيلير اوف ميديكال تريتمنت، تضطر تعمل له مايرنجوتومي علشان ما يدخلش في كومبليكيشن. او لو اوريدي العيان جاي لك بكومبليكيشن. ازاي؟ بص بقى دلوقتي الاوريكل اهي والاكسترنال كانال، ودي الدرام، ودي الميدل اير، وهنا الانر اير. فاكر الفيشال بوني كانال هنا اباف ذا برومونتري، البرومونتري اهو، وفي باص هنا. فالباص كان في دهيس انطبوني كانال، دخل زق الفيشال نيرف، ضغط على الفيشال نيرف، جاء الولد فيشال باراليسيس في الاكيوت بايس ميديا ممكن، والاستيكه دي مقفوله. فانا لو عملت له مايرنجوتومي الباص هيروح نازل يبطل يضغط على الفيشال نيرف، تمام؟ اللي هو الباص كان عامل كومبريشن، انا لما عملت له مايرنجوتومي عملته دي كومبريشن، تمام؟ يبقى اذا اعمل مايرنجوتومي امتى؟ لو حصل فيلير الميديكال تريتمنت مده 48 ساعه، او لو جاي لي اوريدي بكومبليكيشن. يعني الاولانيه انا خايف من الكومبليكيشن، والثانيه لو جالي اوريدي بكومبليكيشن. طيب ان بي حمراء، لو طفل جاله وجع في ودنه او بيعيط بالليل وهو نايم بعد نزله برد، ما هو بيعيط بالليل ودنه بتوجعه بعد نزله برد، هشك نمره واحد في اكيوت اوتايتس ميديا. البروجنوزس بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا بقى 3 سي. اولا ممكن يحصل كومبليت ريكفري لو الاميونيتي بتاع العيان كويسه واديته علاج كويس، اديكو تريتمنت، والاورجانيزم كان الفيرولانس بتاعه قليله، تمام؟ يبقى دي كومبليت ريكفري، ده اول سي. تاني سي كومبليكيشنز، ممكن تعمل ماستويدايتس وفيشال باراليسيس وبرين ابسس. لو الثلاثه دول العكس، لو ما اديتوش اديكو تريتمنت وكانت الاميونيتي بتاع الولد وحشه والاورجانيزم قوي جدا، هاي فيرولانس. تالت سي ممكن تقلب لكرونيك، لو الثلاثه دول ميد واي، تمام؟ اللي هو الاميونيتي مش قوي، الاورجانيزم لا قادر يعمل كومبليكيشن ولا بيخف، يعني ايكوال للاميونيتي وهكذا. الكرونيستي دي يا اما تقلب بسابيوريشن، كرونيك سابريت فوتايتس ميديا ويفضل في باص ونزنزه صديد سابيوريشن، يا اما كرونيك نان سابريتيف زي السكريتور اوتايتس ميديا، الباص بقى ستيرايل فلويد بس ستيل موجود وجوه الميدل اير، فبقى اسمها كرونيك نان سابريت اوتايتس ميديا، تمام؟ يبقى يا كومبليت ريكفري يا كومبليكيشنز يا كورونيستي كرونيك. نيكروتايزنج اوتايتس ميديا، اكيوت نيكروتايزنج اوتايتس ميديا يعني ايه بقى؟ ده ان بي حمراء. بنقول لو واحد عنده اكزانسيماتا اللي هي الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي الميزلز، بيبقى فيها ميكوزايتس ميكوزال انفلاميشن، ممكن الميكوزال انفلاميشن دي تمتد لغايه الميدل اير كليفت لدرجه، او الميدل اير كافيتي لدرجه تعمل نيكروزس للتمبريك ممبرين كله، تلاقي التمبريك ممبرين كله اتاكل، فتعمل حاجه اسمها اكيوت نيكروتايزنج اوتايتس ميديا. الحاجه الوحيده اللي تعمل توتال بيرفوريشن للدرم هي الاكيوت نيكروتايزنج اوتايتس ميديا اللي هو في الاكزانسيماتا. على فكره دي مش توتال بيرفوريشن، ده سب توتال، لان الهاندل اوف ميليس موجوده، الهاندل اوف ميليس اهي، وكل الباقي ده خرم، كل الباقي ده بيرفوريشن. امتى يبقى توتال؟ لما الهاندل اوف ميليس تتاكل هي كمان، تمام؟ الكرونيك اوتايتس ميديا بقى، الكرونيك اوتايتس ميديا، الكرونيك اوتايتس ميديا نوعين، هبتدي اسرع علشان ما اطولش عليكم. الكرونيك اوتايتس ميديا يا سابرتيف يا نون سابرتيف. يعني ايه يا دكتور نون سابرتيف؟ يعني اذا مفيش باص هنا في الميدل اير كافيتي، مفيش باص. طب طالما مفيش باص يبقى مفيش بيرفوريشن، الدرام انتاكت لان الباص هو اللي يخرم الطبله، يبقى الكرونيك نون سابرتيف مفيش باص جوه الميدل اير، وبالتالي الدرام انتاكت، يعني في فلويد هنا ستيرايل مثلا، نو باص، نو باص. طالما نو باص يبقى الدرام انتاكت، وبالتالي طالما الدرام انتاكت يبقى مفيش ديستشارج. ده انواعها ايه؟ يا سكريتوري اوتايتس ميديا يا ادهيسيف. سكريتوري يعني في سكريشن جوه الميدل اير كافيتي، ادهيسيف يعني في ادهيجن فايبروزس جوه الميدل اير كافيتي، تمام؟ المهم مفيش باص نان سابرتيف. اما الكرونيك سابرتيف لا، ارسم لي كده. بص بقى، كرونيك سابرتيف يعني اذا في سابيوريشن، يعني في باص هنا، وطالما في باص يبقى لازم يفرقع الطبله، وطالما الطبله فرقعت يبقى في ديستشارج، تمام؟ يبقى اذا الكرونيك سابرتيف لازم يبقى فيه انفلاميشن في الميدل اير سابرتيف، باص، الباص هيفرقع الطبله بيرفوريشن، وبالتالي هيجي ديستشارج. الديستشارج ده ممكن يبقى بيجي ويروح انترميتنت لو هي سيف تايب، او بيرزيستنت لو هي ان سيف، وده الكلام ده هناخده ليتر اون. السكريتوري اوتايتس ميديا اللي هو اول نوع من الكرونيك نون سابرتيف، معناها في سكريشن متحوشه جوه الميدل اير كافيتي، الاوستيكن توب مقفوله والدرام انتاكت والفلويد ده استيرايل مش باص، sterile fluid، تمام؟ سميناها secretory، ما هو لو كان باص كنا سميناها سابرتيف. اسمها الثاني جلو اير، جلو اير لان المخاط ملزق جوه الميدل اير كافيتي، جلو، تمام. اسمها الثالث ميدل اير فيوجن، اسمها الاشهر اوتيتس ميديا وذ افيوجن، او ام اي، اوتيتس ميديا وذ افيوجن، تمام، لها كذا اسم. طيب يعني ايه يا دكتور سكريتور اوتيتس ميديا؟ accumulation of non-virulent effusion behind an intact embryonic membrane. Non-virulent effusion والtemporic membrane سليمة. تمام؟ ايه انواعها؟ يا الفلويد ده سيرس، رسمته بالاصفر، كتبته بالاصفر لان السيرس فلويد لونه اصفر امبر يلو زي اليورين، فعلشان كده كتبته بالاصفر. يا اما ميوكويد جريش، كتبته جري بالخط جري، تمام؟ يبقى اذا انواع السكريتور اوتيتس ميديا او انواع الاوتيتس ميديا والافيوجن، يا اما الفلويد ده سيرس اصفر عنبري اصفر زي اليورين، يا اما ميوكويد جريش لزج اللي هو اخطر شويه من السيرس. طيب ارسم لي بقى السكريتور اوتيتس ميديا اتكونت ازاي. كلمه السر الاستيكي انتوب اتقفلت، البلاعه اتسدت، فالميه طفحت جوه الود، سكريشن سكريتور اوتيتس ميديا، اهي الاوريكل اهي، اكسترنال كانال اهي، الدراما اهي، ودي الاوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب اتقفلت اللي هي البلاعه بتاع الحوض. الله. طب يا دكتور لما الاوستيكيان تيوب اتقفلت هيحصل ايه؟ اصلا من ضمن وظائف الاوستيكيان تيوب تطلع هواء فنتليشن وتنزل درينج. الله، مش الميدل اير دي لايند وذ ميوكس ممبرين بيفرز ميوكس؟ اه. طب ما هو الميوكس ده ملى الميدل اير وبالتالي ما عادش عارف ينزل من الاوستيكيان تيوب فاتحبس. يبقى ده السكريتور اوتيتس ميديا. يبقى كلمه السر ان الاوستيكيان تيوب مقفوله. ممكن يبقى سكريشن زي اللي انا شرحته ده اللي هو السكريتور اوتيتس ميديا اللي هو بيبقى جريش، وممكن يبقى في الاول، بص بقى، في الاول سيرس ترانسوديت. ازاي؟ بص، لما الاوستيكيان تيوب اتقفلت حصل نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير، زي ما انا قلت لك الهواء اتشفط وما طلعش غيره، فالنيجاتيف بريشر ده شفط فتح الكابيلاري وولز اللي في الميكوزا بتاع الميدل اير كافيتي. الاوضه بتاع الميدل اير دي فيها كابيلاري وولز في الميكوزا، فحصل النيجاتيف بريشر شفط الفلويد من جوه الكابيلاريز، حصل ترانسوديشن مش اوكسيديشن، ترانسوديشن، فبتبقى الاول سيرس فلويد، تمام، عنبري اصفر، ليتر اون اتثابت فكون ميوكس سكريشن وبالتالي بقى جريش. الايتيولوجي بتاع الاوستيكيان تيوب لو مش عايز تعرف اي حاجه، الاوستيكيان تيوب اتقفلت، هما السبع نقط دول معناها الاوستيكيان تيوب اتقفلت، تمام. هو ده السكريتور اوتيتس ميديا اللي هما ايه. اول حاجه اكيوت اوتيتس ميديا عاديه بشرط ريكارنت معانا دي كنت ريتنت. الله، ما انت لسه شرح لي الاكيوت اوتيتس ميديا يا دكتور، ده انت كاتبها اول سبب. اه، لخصتها في كلمه اوبل فيكترا اللي هي العربيه اوبل فيكترا بتاع زمان، او فيكترا، تمام. بس قلت لي الاكيوت اوتيتس ميديا اول سبب. ازاي اول سبب يتبعه سكريتوري؟ اهي تلت الحالات تقريبا 30% من الاكيوت اوتيتس ميديا لما بتخف بتسيب سكريتوري اوتيتس ميديا، بتقلب لسكريتوري. الاكيوت اوتيتس ميديا ده عباره عن ايه؟ كان في كتار في الاوستيكيان تيوب، تيوبال كتار، تمام، وكان في بص هنا وبتاع. المهم العيان الاميونيتي بتاعته كانت كويسه او خد علاج، الباص اللي هنا بقى ستيرايل فلويد اللي في الميدل اير، لكن الاوستيكيان تيوب ستيل كونجستد وديمتس ومقفوله، قلب لسكريتوري. يبقى اول سبب في السكريتور اوتيتس في الاكيوت السكريتور اوتيتس ميديا ان دي كانت اكيوت وما خدش اديكوت تريتمنت والاوستيكيان تيوب فضلت مقفوله. معايا؟ يعني لو جالك عيان كان عنده نزله برد ووجع في ودنه، ده كان اكيوت، الوجع راح بس ستيل سمعه تقيل، يبقى ده قلب لسكريتوري. ممكن فايرال انفكشن وعمل اوستيكيان تيوب كتار، اه، وما كملش على اكيوت اوتيتس ميديا، ممكن. ما ينفعش بكتيريا انفكشن، لان لو بكتيريا انفكشن قلب بص بقى سابرتيف، ودي السكريتور اوتيتس ميديا نون سابرتيف. اوستيكيان تيوب اوبستراكشن بقى ادينويد او انفكشن، الكومنست كوز للسكريتور اوتيتس ميديا ان تشيلدرن ادينويد. الادينويد اهي افلال الاوستيكيان تيوب، هي الكومنست كوز في الاطفال. الكومنست كوز للسكريتور اوتيتس ميديا في الاطفال اوستيكيان تيوب اوبستراكشن بالادينويد، والكومنست كوز اوف سنورنج الشخير في الاطفال ادينويد. الادينويد الطفل المشخر وببربور، مبربر ومشخر، تمام. والكومنست كوز لميزل اوبستراكشن في الاطفال ادينويد، والكومنست كوز للكونداكتيف ديفنس في الاطفال سكريتوري تايتس ميديا، اللي هو موضوع دلوقتي. طب يا دكتور، ما هو ممكن عيل اتولد بكليفت بلد، البلاطه المصل مش شغاله، اللي هي بتنشر بلاطاي والليفيتور بلاطاي، فالستيكن توب بتاعته مقفوله، الستيكن توب ديسفانكشن. كل الاطفال اللي بيتولدوا بكليفت بلد الستيكن توب بتاعتهم مقفوله، وبالتالي عنده سكريتوري تايتس ميديا، قلنا الكلام ده قبل كده. طيب الاستيكن توب اهي بتصب في النيزوفارينكس هنا، النيزوفارينكس. طب ما هو ممكن يجي لها تيومر يقفل الاستيكن توب في تيومر في النيزوفارينكس. التيومر دي تملي بيجي للرجاله اكتر وفي السن الكبير، ولما ربنا يبتلي واحد بتيومر بيبتلي يونيلاترال، صعب يبقى بايلاترال، تمام. وبالتالي اولد ميل مع يونيلاترال سكريتوري تايتس ميديا شوك في نيزوفارينجيال كارسينوما، قفلت الاستيكيان تيوب، معايا ده ان بي حمراء، بس اولد ميل مش طفل، يعني طفل ادينويد بتيجي هي غالبا بايلاترال. راجل كبير في السن كان عنده كانسر في الهيدن دينك، كانسر ثايرويد، كانسر بتويتري، كانسر ماكزيلا، كانسر في اي حته، اتعالج بالراديشن راديو ثيرابي. فراديو ثيرابي ده والراديشن ده بيعمل فايبروس للتيشو، فعمل فايبروس في الاستيكيان تيوب، الاستيكيان تيوب اتقفلت راديو ثيرابي الهيدن دينك، جاله سكريتوري تايتس ميديا. اخر سبب اللي هو الايه، الرجي في الميكوزا بتاع الميدل اير. الميكوزا بتاع الميدل اير دي بتاع الميدل اير كافيتي فيها الرجي، اي واحد عنده حساسيه بيفرز كتير، فافرزت فلويد كتير، تمام، اللي هي سكريتوري تايتس ميديا، يبقى اوبل فيكترا. الكلينيكال بيكتشر بتاع السكريتوري تايتس ميديا، خلي بالك ما ينفعش تقول بين، ليه؟ اولا ده موضوع كرونيك، فالفلويد اتكون جراديوال، فما بيبقاش في بين، بيبقى في جراديوال فورميشن، فما فيش بين. امتى يبقى في بين؟ لو جاله سكندري بكتيريال انفكشن اكيوت اون توب اوف كرونيك، لكن السكريتوري عباره عن فلويد جوه الميدل اير، فما بيبقاش فيها بين، تمام. الكلينيكال بيكتشر السيمبتومز ديفنس وتينيتس. الله، مش في فلويد جوه الميدل اير؟ الفلويد ده عامل حائل للصوت، يبقى اذا تقل سمع ومفيش ديفنس من غير تينيتس، ديفنس وتينيتس. طب ما هو ده موضوع مور كومن ان تشيلدرن، وبالتالي ممكن الطفل صعب يقول لي ان عنده تقل سمع، صح؟ يبقى اذا الطفل اللي عنده 3 4 سنين وفي الحضانه وبتاع، تيجي المس بتاع المدرسه او بتاع الحضانه تقول للام ابنك بقى بليد في المدرسه، بقى بليد في المدرسه، الام ترجع لورا بالذاكره تقول لها ده كانت ودانه بتوجعه من شهر، تمام، وبعدين بعد ما ودانه وجعته وفعلا ما عادش منتبه، ممكن الاكيوتو تايتس ميديا ما اتعالجتش كويس والاستيكن دول فضلت مقفوله والفلويد اتقلب بعد ما كان باص بقى ستيرايل، قلبت لسكريتوري، تمام. يبقى ممكن تبقى بريزنتد ويز سكور ريتارديشن، بقى بليد في المدرسه، او ام تانية شاطره تيجي لك العائله تقول لك ايه، كل ما اكلم الواد ده يا دكتور يقول لي ايه ايه، انا حاسه اني مش سامع، لو كان واد كبير شويه. ولو الواد كان ذكي تمام وكبير شويه ممكن يقول لك ايه، في بقلاله في ودني، بابلنج سنسيشن او بوبينج، الفلويد بيتحرك وانا بتحرك وانا نايم على السرير وانا بتقلب، ولو راجل كبير في السن وانا بصلي بركع وبسجد في فلويد عمالي بقلل، بابلنج سنسيشن، تمام. امتى يجي بين؟ لو حصل سكندري بكتيريا انفكشن ريكرنت اير ايك، يجي ويروح، سكندري انفكشن يجي بين وبعدين يخف، يجي بين وبعدين يخف، ممكن ريكرنت اير ايك، الايك في مرحله الانفكشن، تمام. طيب الساينس بقى بالاوتوسكوب هتلاقي ايه، وبالشوكه الرنانه هتلاقي ايه. اخلص اخلص من الشوكه الرنانه، اي واحد عنده ميدل اير ديزيز هيسمع بالبون احسن من الاير، كوندكت فير جروس، البون كوندكشن از بيتر ذان الاير كوندكشن. طب يا دكتور بالاوتوسكوب بقى، الاوريكلا اهي، الاكسترنال كانال اهي، والدراما اهي، ودي الاستيكي توب والميدل اير. لما حطيت الاوتوسكوب هنا هلاقي ايه؟ هلاقي الدرام ريتراكتد. ليه يا دكتور؟ ما في فلويد بيهايند الدرام سكريشن. لا، مش كتير لدرجه ان يزق الطبله، هو مش بص، بس الاستيكي توب مقفوله فشفط الطبله على جوه علشان نيجاتيف بريشر، فتلاقيها ريتراكتد وضل ضل او اوبيك، ما عادتش منوره لان وراها فلويد، ما عادتش بيرلي وايت، فقدت اللمعان بتاعها لانها ريتراكتد ووراها حاجه غشاوه. يبقى انتاكتد درام ريتراكتد ضل ضل او اوبيك، تمام. ممكن تلاقيها امبر يلو صفراء لو سيرس، او تلاقيها دال جراي لو ميوكويد جريش، خلاص، لكن الاثنين اوبيك، وريتراكتد. ممكن الاقي فلويد ليفل. اه الصوره دي بص جميله قوي، الرسمه دي فلويد ليفل اهو، اللي هو هير لاين اللي انا برسمه ده. طبعا بالسيرفيس تنشن بتلاقي جاي كده، ما يتلاقوش فلات، ليه؟ زي ما يكون عندك كوبايه ميه، فالمستوى بتاع الميه اللي فوق ده، تمام، المستوى بتاع الميه ده اسمه هير لاين، الابر ليميت اسمه هير لاين، تمام، فتلاقي هير لاين، وبالسيرفيس تنشن تلاقيه كيرفت كده. طيب يبقى ممكن اشوف هير لاين. ممكن تلاقي بابلز بقليل، اه شويه هواء دخلوا تلاقي في بقليل جوه الفلويد. يبقى لما تيجي ترسمها لي الدرام مع السكريتور روتيتس ميديا اهي، ده الدرام، هتلاقي فلويد ليفل احيانا وتلاقي بابلز الفلويد هنا، ماشي، ده السكريتور روتيتس ميديا. طبعا البنوته دي بتقول لك ايه ايه ايه كل ما تكلمها، فسمعها تقيل وما عندهاش وجع في ودنها، او بيجي لها وجع من حين للتاني ويروح، يعني بيجي لها ريكارنت اكيتوتايتس ميديا، تمام، ولما بيخف بيبقى سكريتوري. ده بابلز اهو، سكريتوري تايتس ميديا، البابلز باينه قدامك اهي واهي واهي. ده فلويد ليفل اهو، هير لاين اهو، تمام، همسحها تاني علشان تشوفها اهو، تمام، وده بابلز اهو علشان امتحان الصور السلايدز. نيجي بقى للانفستيجيشن بتاع السكريتوري اوتيتس ميديا. ايه الانفستيجيشن اللي انت هتعملها للعيان ده؟ الاكيوت اوتيتس ميديا انا ما طلبتش انفستيجيشن، لان ده موضوع اكيوت وهيخف اسبوعين بكتير ثلاثه وخلصنا معايا. اما السكريتوري لا، ده موضوع كرونيك، ممكن احتاج اعمل له مقياس سمع لو تشايلد كبير شويه ومتعاون اكتر من خمس ست سنين. اه هتلاقيه بيسمع بالاير بالبون احسن من الاير، يبقى كوندكت فيرنج لوس، هتلاقي الاير كوندكشن واقع اهو الرسمه اهي، وبينما البون كوندكشن زي ما هو سليم لانه ما عادش بيسمع بالاير علشان الفلويد ما عادش الساوند بيحرك الطبله كويس من بره، تمام، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس، وده هناخده ان ديتيلز في حصه الايديولوجي. هعمل له تيمبانوميتري قياس ضغط اذن وسطى. مبدئيا احنا هناخد الكلام ده ان ديتيلز في الايديولوجي. تيمبانوميتري، تيمبانم يعني ميدل اير، وميتري يعني قياس الضغط، قياس ضغط الاذن الوسطى. تيجي تقيس الضغط بتاع الاذن الوسطى تلاقي الطبله ما بتتحركش لان وراها فلويد، فلا بتروح ولا بتيجي مع الساوند بريشر، فتلاقي الكيرف فلات. المفروض الطبله لما تدخل الكيرف يطلع، الطبله ترجع الكيرف ينزل، فتلاقي الكيرف فلات زي ده، فلات كيرف، تمام، لا راحت ولا جت، اسمه تايب بي فلات كيرف. النورمال الطبله تدخل مع الصوت وبعد كده ترجع، ده تايب اي. لا تلاقي في السكريتوري تايب بي فلات كيرف كده، لا راحت ولا جت، تايب بي، وهناخده ان ديتيلز في الايديولوجي. هو ايه الكومنست كوز للسكريتوري تايتس ميديا اند تشيلدرن؟ الادينويد. طب والادينويد ده بيشوفوها بايه؟ يا اما بمنظار انف لو طفل كبير شويه ومتعاون نيزل اندوسكوبي، وممكن يتقال هنا لو طفل كبير شويه، يا اما اكس راي نيزوفارينكس لاترال فيو. انا ده هعمل له اكس راي نيزوفارينكس لاترال فيو اهي، بص بقى ادينويد اهي، هي دي الاكس راي لاترال فيو عن نيزوفارينكس، تمام، الهواء يبان اسود في الاشعه، ده النوز اللي انا بعلم عليه كلمه علامه استفهام، ده النوز، ده الهارد بالت اهو، ده الماندبول، ده السوفت بالت. ايه ده؟ لقيت الهواء مزنوق هنا، الاسود ده مزنوق قوي، الهواء بيبان اسود، يبقى هي دي الادينويد، الحته دي انلارجد، تمام، يبقى اكس راي نيزوفارينكس لاترال فيو علشان اشوف لو في ادينويد. يبقى اذا طبعا ما تقوليش كالتشر اوستيفيتي، لان السكريشن دي او الافرازات المجمعه دي بيهايند التمبريك ممبرين اللي هو سليم، يبقى كالتشر اوستيفيتي ازاي؟ ده ما فيش ديستشارج. يبقى اذا بيورتون ايدومتري الاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ده لو طفل، لو واحد كبير ومتعاون. تمبانومتري قياس ضغط الاذن الوسطى الاقي الطبله لا راحت ولا جت فلات كيرف. اكس راي نيزوفارينكس لو طفل هشك ان عنده ادينويد يبقى لازم اعمل له اكس راي نيزوفارينكس. طيب التريتمنت بتاع السكريتور اوتيتس ميديا بقى، علاج السكريتور اوتيتس ميديا ميديكال وسيرجيكال. معظم الحالات 90% من الحالات بيخف بالميديكال تريتمنت. انا هقول الطريقه الكلاسيكيه للسكريتور اوتيتس ميديا، وبعد كده هقول لك بره دلوقتي بيعملوا ايه كعلاج للسكريتور اوتيتس ميديا، لكن هقول الطريقه المصري الكلاسيكيه. الميديكال تريتمنت ايه هي الميديكال تريتمنت اللي 90% من الحالات بيخف؟ اولا عالج لي السبب بتاع الاوستيكن توب اوبستراكشن اللي هو ايه؟ كان في انفكشن، نزلات برد كتير وقفلاها، كان في ادينويد، كل ده لازم يتعالج، يبقى تريتمنت اوف ذا كوز نمره واحد. ادي له سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت ريكرنت انفكشن. ما هو ده ستاجنانت فلويد اهو، ممكن يجي له ريكرنت انفكشن وريكرنت اكيتوتايتس ميديا. تمام؟ استيرويد، كورتيزون ان ويثدرول ميثود او تيبرنج ميثود. يعني ايه استيرويد ويثدرول ميثود او تيبرنج ميثود؟ انت لما بتدي كورتيزون للعيان من بره، السوبرا اورين السوبرا رينال جلاند بتاعته ما عادتش بتفرز كورتيزون، بتعتمد على الكورتيزون اللي جاي من بره. تمام؟ وبالتالي بيحصل انهبيشن للاي سي تي اتش. فلما تدي له كورتيزون من بره ويحصل انهبيشن للاي سي تي اتش، لو انا قطعت الكورتيزون ده مره واحده يجي له اكيوت اديسونيان كرايسيس، اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. فاي كورتيزون يتعطى من بره لازم تقلله بالتدريج بعد كده علشان الاي سي تي اتش يرجع يفرز بالتدريج علشان ما يجيلوش اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. دي اسمها وذرول ميثود، وان كان بديله جرعه صغيره بس لازم وذرول ميثود. تمام؟ اديله ميوكوليتكس. الله، مش في ميوكس سكريشن جوه الميدل اير هنا، فاديله ميوكوليتك علشان تنزل عن طريق الاوستيكن تيوب. تنزل عن طريق الاوستيكن تيوب ازاي؟ ما هي مقفوله. يبقى تديله حاجات تفتح الاوستيكن تيوب اللي هي ايه؟ دي كونجستنت نيزل دروبس افتح الاوستيكن تيوب بيها. تمام؟ فالسالفا مانوفر، اخليه كل شويه يعمل فالسالفا، سد مناخيرك وانفخ، سد مناخيرك وانفخ. في المانيا عملوا حاجه لذيذه قوي، عملوا بالونه ببوز بلاستيك، بخرطوم بلاستيك كده يتحط في فتحه المناخير وتقفل ناحيه وتقعد كانك بتنف، تنفخ من الناحيه الثانيه البالونه دي، فالبريشر ينعكس على الميدل اير، ف اسمها اوستيكن توب تريننج. ما عندناش الحكايه دي، فانت بتقول له ايه؟ فالسالفا مانوفر، يعني سد مناخيرك وانفخ، تقوم تفتح الاوستيكن تيوب وتشون جام، ينضغ لبان كتير. يعني ثلاث طرق هم لفتح الاوستيكن تيوب، دي كونجستنت نيزل دروبس، كان الاوستيكن تيوب كونجستنت اديته دي كونجستنت اللي هي فاسكونستريكتور نيزل دروبس، فالسالفا ميثود او فالسالفا مانوفر، وتشوين جام، مضغ اللبان الكتير، لان مضغ اللبان هيستيموليت السليفري سكريشن فيخليه يسوالو، وبالتالي السوالو يفتح ويقفل الاوستيكن تيوب. دي كانت الميديكال تريتمنت. تمام؟ نيجي بقى لو فيلد، وعلى فكره الميديكال تريتمنت دي بتتجرب مره واثنين وثلاثه، لان زي ما انا قلت لك اكتر من 90% من الحالات بيخف بالميديكال تريتمنت. لو فيلد يبقى السيرجيكال تريتمنت. ايه هو السيرجيكال تريتمنت ده؟ دلوقتي انا قعدت ادي علاجات للعيان، اديته حاجات تدوب المخاط، واديته حاجات تفتح الاوستيكن تيوب، واديته ستيرويد انتي ايديمتس وانتي الرجيك، واديته انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن، وخليته تشون جام. المهم فيلد. تمام؟ لو الميديكال تريتمنت فيلد الجا للسيرجيكال. السيرجيكال عباره عن ايه؟ بص بقى، الايره اهي والدراما اهي والميديال اير كافيتي والاوستيكان تيوب. تمام؟ الاوستيكان تيوب مقفوله وفي فلويد هنا. يبقى اقوم اشق الطبله واشفط الفلويد. ماشي؟ طب ما الطبله هتلم ويتكون فلويد تاني. هي الاوستيكان تيوب وظيفتها ايه؟ تدخل هوا جوه الميديال اير. طب بعد ما شقيت الطبله مايرنجوتومي، ركب له انبوبه تعادل الضغط على جانبي الطبله زي المنظر ده. تمام؟ يقوم تقوم بمقام الاوستيكن توب المقفوله. يا اخي انا همثل لك تمثيل خفيف قوي. تخيل انت فاتح بقك ليل ونهار للهواء، يحصل ايه؟ الرئتين ينشف، يعني علشان الاكسبوجر للهواء. طب ما هو نفس الكلام، انا هركب له تيوب هنا اهو. بص، انا بعد ما شقيت الطبله ركبت له انبوبه هنا. يقوم الانبوبه دي تدخل هواء، تقوم تعمل دراينس للسكريشن، فنتليشن، يعني هي بتفنتليت الميدل اير كانها اوستيكن توب بس راكبه في الطبله. على فكره هي وزنها خفيف قوي ومايكروسكوبيك، يعني ما تتخيلش انها تقل الطبله، وبالتالي سمع العين بيبقى بيرفكت بعد العمليه. تمام؟ وبالمره الكومنست كوز للسكريتوريتايتس ميديا في الاطفال هي ادينويد، يبقى بالمره اعمل له ادينويدكتومي. يعني الادينويد هنا هعمل له ادينويدكتومي، اشيل له الادينويد واعمل له مايرنجوتومي واركب فنتليشن تيوب. الفنتليشن تيوب دي نوعين. تمام؟ يا اما نوع مؤقت اسمه جرامتسي تيوب الشكل ده، يا اما نوع دائم بيرمننت اسمه تي تيوب الشكل ده. طيب امتى تركب الجرامت تيوب؟ لو انت عندك امل ان الحاله بسيطه وهتخف. اما لو واحد واخد راديو ثيرابي وفي فايبروس في الاستيكان تيوب، لو طفل مولود بكليفت بلات وفي هايبوبلاستيك بلاتال ماسل، في الحالات دي بتبقى بيرمننت، فركب له تي تيوب معايا. اما لو الحاله مؤقته نتيجه الابر ريسبيراتراكت انفكشن نتيجه الادينويد وهتشيله الادينويد في العمليه، ركب له جرامت. طيب ايه الفرق بين الجرامت والتي تيوب بسرعه كده؟ بص هرسمها لك. اعتبر دي كده الاوريكل اهي، دي كده الدرام، ودي الميدل اير. الجرامت شكلها عامل كده، لها شفة اهي ولها شفة اهي، تمام. وبالتالي هي التيوب دي يا دكتور تمبرري ازاي؟ الابيثيلر مايجريشن اللي كان بيطرد الواكس اللي كان بيتكون من بره لجوه الابيثيليوم ويطرد معاه، الابيثيلر مايجريشن ده التيوب دي لها شفة، الجرامت هيروح ناخع خالع التيوب من مكانها وطاردها. متوسط بتقعد حوالي 6 شهور، يعني من 3 ل 9 شهور اللي هي الجرامت دي، تمام. يبقى ده الجرامت تيوب مؤقتا. اما التي تيوب ملهاش شفه، ملهاش شفه تتخلع. التي تيوب بيبقى شكلها كده، بص حرف تي اهو، تي بس نايمه هورزونتال اهو. يجي الابيثيليوم يمايجريت ما يعرفش يخلعها لان ملهاش شفه، وبالتالي دي بيرمننت، ده تقعد 3 سنين في اكثر معايا. طيب اكتر مكان تعمل فيه شق طبله مايرنجوتومي فين؟ في الاكيوت اوتايتس ميديا، انا كنت بعملها تحت فور درينج. بص بقى في الاكيوت اوتايتس ميديا الطبله اهي، سيبك من السكريتوري دلوقتي، الاكيوت اوتايتس ميديا كنت هعملها هنا يا هنا، بس ما يفضلش في الانترو انفيرو بارت لان عامله انجل مع الفلور، فالباص بيتحوش في الانجل دي، ده في الاكيوت تايتس ميديا، يبقى يفضل هنا ولازم تحت علشان الدرينج. المهم ما تجيليش جنب الربع ده، البص للسمير كوادرانت لان ده اللي فيه الاوسكل، يعني الميليا اهي قدامك وفي هنا الانكس والستيبس، وبالتالي ممكن تعورهم لو انت شقيت الطبله. كذلك وانت بتعمل مايرنجوتومي للسكريتور تايتس ميديا تعملها فين؟ انا عايز انقي اقل جزء في ابيثيلر مايجريشن. طب اقل جزء في ابيثيلر مايجريشن لو عايز الحق الحته دي الامبو ما ينفعش تركب فيها تيوب، اقل جزء في ابيثيلر مايجريشن الانترو سبيريور كوادرانت اوف ذا درام. بص هرسم لك اهو، الطبله اتقسمت الى 4 ارباع، ده الانترو سبيريور كوادرانت، ده الانترو انفيريور كوادرانت اللي في الكون اوف لايت، ده البوسترو انفيريور كوادرانت، وده البوسترو سبيرو كوادرانت اللي هو الخطر اللي ما تجيش جنبه، تمام. فاقل ربع في الاربعه دول الانترو سبيرو كوادرانت، ده اعمل فيه مايرنجوتومي لان مفيش فيه ابيثيلال مايجريشن جامد وبالتالي بالديلي تيوب اكستروجن. لكن معظم الناس بتعملها في الانترو انفيريو كوادرانت، مش غلط مش غلط، المهم ما تجيش جنب ده البوستر سبيرو كوادرانت اللي هي الحته دي، ما تجيش جنبها خالص لان ده اللي فيه الاوسكل. هو ده تركيب الجرامت تيوب اهي، بص ده جهاز بيركب الجرامت، ما بنستخدموش في مصر كتير، هي الجرامت ركبت بتركب في نص دقيقه الحقيقه، تمام. عمليه لذيذه جدا والعين بيخرج منها سمع كويس قوي، الاهل بيبقوا مبسوطين ان الولد سمع كويس، والدكتور بيبقى مبسوط ان جيبه اتملى فلوس وهكذا. احنا بنعمل بالطريقه دي مايرنجوتومي شق وبنركب التيوب، برضه ما بتاخدش نص دقيقه دقيقه بالكتير، والتي تيوب اهي، تمام. طيب انت لما قلت لي التريتمنت قلت في طريقه جديده بره اللي هي بدل ميديكال وسيرجيكال والحاجات دي. بره في تريتمنت جديد اسمه واتش فول ويتنج، يعني اي عيل عنده سكريتوري تايتس ميديا يفضلوا يتابعوه 3 مانس 3 شهور بدون علاج، هو مجرد متابعه بس. بعد 3 شهور لو فضلت السكريتوري تايتس ميديا دي اللي هي ميدل اير فيوجن يبقى مايرنجوتوم، دي طريقتهم الاتحاد الاوروبي كده وهكذا معايا. اما طريقتنا احنا نبتدي ميديكال تريتمنت مره واثنين وثلاثه فيلد نلجا للسيرجيكال تريتمنت. طيب البروجنوس بتاع السكريتوري تايتس ميديا بقى بسرعه 4 ار، اولا ممكن يحصل ريكفري، اول ار ريكفري تمام مع البروبر تريتمنت، يبقى اول ار ريكفري ممكن يحصل ريزوليوشن لوحدها. سام تايمز بيحصل سبونتينوس ريزوليوشن. ثالث ار ريكرنت انفكشن، انا قلت لك وان اوف ذا بريزنتيشن اوف سكريتوريتس ميديا هي كرنت ايك، وقت الانفلاميشن ايك بين، الانفلاميشن راح مجرد ديفنس بس، زاد عليه البين بقى ايك ريكرنت اير ايك. احيانا يحصل ريتنشن للفلويد للجلو ده وينشف. انا بدي اقول لك على حاجه، لو في مطره وقدام بيتكم بركه ميه وتثابت، بالوقت تلاقي الميه دي الراكده دي بدات تنشف تنشف تنشف وتبقى لزجه، تمام؟ فهي نفس الكلام، يحصل ادهيجن جوه الميدل اير، قلبت الادهيسيف اوتايتس ميديا، تلاقي الطبله لزقت في الاوسيكل في البرومونتري الميديال وول، يبقى ادهيسيف اوتايتس ميديا، وممكن تعمل تيمبانوسكليروزس، هنقولها كمان شويه، تمام؟ يبقى 4 ار، يا ريكفري مع الاديكوت تريتمنت، يا ريزوليوشن لوحدها، يا اما ريكرنت انفكشن، يا اما ريتينشن اوف جلو اند ادهيجن اوف فايبروزس. الادهيسيف اوتايتس ميديا بقى يعني ايه؟ كلمه ادهيسيف اوتايتس ميديا برضه الاستيكان توب قفلت، هو قص الفساد الاستيكان توب، المفروض كانت بتعمل فنتيليشن وتطلع هواء، الاستيكان توب قفلت، ففي نيجاتيف بريشر جوه النيدل اير، فالدرام قعدت تريتراكت تريتراكت تريتراكت، ده البرومونتري على فكره، لغايه ما راحت لمسه البرومونتري، يعني الدرام بقت ان كونتاكت مع البرومونتري، اللاترال وول بقى ان كونتاكت مع الميديال وول، دي اسمها اتلكتزيس. فاكر لما انت خدت كولابس اوف الفيولاي اسمه اتلكتزيس؟ دي كمان اسمها اتلكتس، اتلكتاتيك اوتايتس ميديا. الاتلكتزيس ده تساب اللي هو الدرام لازقه في البرومونتري او ان كونتاكت مع البرومونتري. طب ما هو ميوكوزا مع ميوكوزا باي تايم يحصل بينهم ادهيشن وفايبروزس. قلبت الادهيسيف، ادهيسيف اوتايتس ميديا، تلاقي الاوسيكل كلها لزقت في بعض والدرام لزقت في البرومونتري، ادهيسيف اوتايتس ميديا، تمام؟ طيب الايتيولوجي بتاعها ايه؟ لونج ستاندنج اوستيكن توب اوبستراكشن. اوستيكن توب اوبستراكشن بقى لها فتره طويله قوي، مش زي السكريتوري ده بتاخد فتره طويله عم تحصل، ممكن تاخد اب تو ييرز. طيب يبقى لونج ستاندنج اوستيكن توب اوبستراكشن ممكن تفولو السكريتوري اوتايتس ميديا، انا لسه قايلها لك، استاجننت فلويد وتساب، يقعد ينشف ينشف ينشف بالوقت ويتحول الى اورجانيزيشن اند فايبروزس. ممكن اتنين فولو الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا، كان في انفلاميشن كرونيك سابرت اوتايتس ميديا وباص جوه الميدل اير، تمام؟ الاميونيتي بتاع العيان عليت لسبب ما، فالانفلاميشن خف، بس من الكرونيك انفلاميشن ساب فايبروزس هيلد كرونيك سابرت اوتايتس ميديا، الدنيا لزقت في بعض بالفايبروزس. الكلينيكال بيكشر بتاع الاديسيف اوتايتس ميديا، الاديسيف اوتايتس ميديا اللي هو ايه؟ جوه في ادهيجن جوه الميدل اير هنا والاوسكل ملزقه في بعض، مفيش فاهمين ولا حاجه، ده مجرد فايبروس وادهيجن، تمام؟ وبالتالي السيمتوم ديفنس وتينيتس، زي ما قلت لك مفيش ديفنس من غير تينيتس، تمام؟ تيجي تكشف عليه بقى الساينس بالاوتوسكوب، الاقي ريتراكتد درام، قول لي الخمسه ساينس بتاع ريتراكتد درام، مش انا قلت لك دول في اي اوستيكن دوب اوبستراكشن؟ ايه الخمسه ساينس؟ سمعهم معايا، اللي هم ايه؟ عباره عن برومينانت لاترال بروسس، الطبله اتزقت عليه فبان بارز، اكسجريتد انترو اند بسيرومالولار فولتس، نفس الفكره، اتزقت الطبله عليه بان بارز، ديستربد كونوفلايت معايا، ليميتد موبيليتي اون سوجلايزيشن، لسه في واحده اللي هي ايه؟ شورتند هاندل اوف ميليس، تمام؟ الهاندل اوف ميليس رجعت لورا وفوق، فاكر لما شاورت لك بالقلم قلت لك ده طويل، عمل كده بقى قصير، رجع لورا وفوق، تمام؟ طيب هتيجي تعمل له الشوكر رنانه الاقي بيسمع بالبون احسن من الاير، لان ده ديزيز اوف ذا ميدل اير، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس. ايه الانفستيجيشن اللي هتعملها؟ هو حد يغلط ويقول لي كالشر سيفت للديسشارج؟ لا، ده واحد عنده ثقل سمع، يبقى بيورتون ايديومتري الاقي كوندكتيف هيرنج لوس. اعمل له تمبانومتري الاقي تايب سي. اجل لي كلمه تايب سي يعني ايه؟ بس انا هقول لك على حاجه مبدئيا علشان تعرف بس، لكن هنشرح ان ديتيلز ليتر اون. هنا في فايبروس وادهيجن والاستيكن توب مقفوله، بس الحته دي لسه اللي هي الانترو انفيرو بارت، بص في ناس بيقولوها تايب بي على فكره، احيانا تعمل تايب بي او يعني طالما فايبروس ومش هيتحرك، لكن بص هنا دي الدرام اهي، وده الاستيكن توب وده البرومونتري، فالدرام وقعت هنا على البرومونتري وفي ادهيجن هنا، فالحته دي اللي انا بعلم عليها دي اللي انا معلم عليها سهم دي ستيل موبايل، الجزء ده من الدرام، فتتحرك حركة بسيطة، حركة بسيطة مش جامدة، وبالتالي بدل ما الكيرف يطلع نورمال كده تايب ايه، لا طلع بسيط، فبيسموه سي. وناحية النيجاتيف بريشر، تمام، لان البريشر نيجاتيف علشان الدرام ريتراكتد. ريتراكتد اجلها لي لغايه ما ناخد الاوديولوجي، ماشي؟ طيب يبقى تايب سي، ولو اقول تايب بي مش غلط علشان فايبروزس وما بتتحركش، بس خليها تايب سي هنا. التريتمنت بقى بروفلاكتيك، انت ايه اللي خلاك تسيب السكريتوري لغايه ما بقت ادهيسيف؟ انت ايه اللي خلاك تسيب الاستيكه توب اوبستراكشن لغايه ما كملت على ادهيسيف اوبتايتس ميديا؟ الوقايه خير من العلاج. يبقى بروفلاكتيك تريتمنت عالج له السكريتوري اوبتايتس ميديا، عالج له الادينويد اللي قافله الاستيكيان تيوب، عالج له الكرونيك سابريت اوبتايتس ميديا بحيث ما تسيبش فايبروز كتير وهكذا. طيب حصل اللي حصل، كيوريتيف عالجه ازاي؟ جاي لي بقى ادهيسيف اوبتايتس ميديا دلوقتي، عالجه ازاي؟ بيقول لك كارتليج تيمبانوبلاستي. ازاي يعني؟ بص الاوريكلا اهي اكسترنال كانال، هنا الدراما اهي، وده البرومونتري، وهنا الاستيكيان تيوب، وده بقيه الميدل اير. الدنيا ملزقه في بعض كده. ايه رايك لو ندخل بالمشرط بتاعنا نرفع الدرام، نفصل الدرام عن البرومونتري، نفصل ده عن ده، نفصلهم عن بعض، كانوا لازقين نفصلهم عن بعض. طب ما انت لما فصلت الدرام عن البرومونتري انت عورت الانر لاير اوف ذا درام وعورت الميكوزا لاير اللي على البرومونتري، يعني فرو اريا قصاد رو اريا، يبقى لازم تحط كارتريدج بيس ان بتوين. يبقى اذا الدراما اهي والبرومونتر اهو، وحطيت كارتريدج بيس ان بتوين تحشره بين الاوسكل كده، بحيث الكارتريدج ده افاسكولار ومش هيعمل هيلينج ان بتوين التيشوز، تمام. وبالتالي علشان الرو اريا اللي في البرومونتري ما تلزقش تاني على الرو اريا اللي في الانر لاير اوف ذا درام. انت لو اصلا صباعك ده متعور وصباعك ده متعور وحطيتهم جنب بعض هيلزقوا، ماشي؟ يبقى كارتريدج تيمبانوبلاستي to prevent re-adhesion. بيقول لك ايه في الباثولوجي السنه اللي فاتت؟ اي كيلويد او فايبروزس انت بتشيله بيتكون فايبروز اكتر منه. الحته دي خدناها. طب ما هو الاديسيف اوبتايتس ميديا دي زي الكيلويد زي الفايبروزس، فلو شلتها لو قطعت فيها هيتكون اكتر منها. ففي ناس تقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لو عملت له كارتريدج تيمبانوبلاست وفيلد اعمل ركب له سماعه هيرنج ايد. وفي ناس بيقول لك سماعه من البدايه، ده هو هيتكون اكتر منه لما تدخل وتعور وتفصل، يبقى اذا هيرنج ايد. بس لازم يتقال الترتيب ده، كارتريدج تيمبانوبلاستي، لان الافضل انك تسيب عيانك بدون جهاز كارتريدج تيمبانوبلاستي ما ينفعش هيرنج ايد. اخر ايتم تيمبانو سكليروزس. تيمبانو يعني ميدل اير، سكليروزس يعني فايبروزس. فايبروزس في تيمبانيك كافيتي، الفايبروزس جوه الميدل اير بيبان ابيض، يعني على فكره السكار تيشو في اي حته في الجسم تبان دارك، اسود مسود شويه دارك. اما الميدل اير تبان وايتش. ليه؟ اصل بيحصل هايلانيزيشن وكالسيوم ديبوزيشن. التيشو لما بتفرقع بتطلع الكالسيوم بتاعها. هو العظم بيبان ابيض ليه؟ ليه عظم الانسان ابيض؟ علشان الكالسيوم كونتنت. طب ما هو نفس الكلام، بيحصل ديسربشن للتيشو وتطلع الكالسيوم بتاعها، فالسكار على الدرام وجوه الميدل اير يبان ابيض، وبالتالي التيمبانوسكليروزس ده بيبان زي الوايت باتش على التيمبانيك ممبرين او وايت باتش بتوين ذا اوسكل. يبقى اذا طباشير ابيض، طباشير ابيض. تيمبانوسكليروز عباره عن وايت باتش سين ثرو ذا تيمبانيك ممبرين، يبقى الفايبروز في الميدل اير يبان ابيض عشان الهايلاين ديجنريشن اوف ذا كولاجين باندل مع الكالسيفيكيشن، الكالسيوم بيبان ابيض وبتلاقيها هارد زي الكالسيوم فعلا. ايه الكلينيكال بيكشر؟ السيمتومز، واحد عنده كالسيفيكيشن تيمبانوسكليروزس، يبقى ايه السيمتوم بتاعه؟ ديفنس وتينيتس، مفيش بينه ولا حاجه. ايه الساينس؟ بالاوتوسكوب وايت باتش، بطشه بيضاء على الطبله، تمام؟ بالشوكر رنانه بيسمع بالبون احسن من الاير، كوندكتيف هيرنج لوس، لان ده عباره عن ديزيز اوف ذا ميدل اير. التريتمنت هو ده، البطشه البيضاء دي هي الكيلويد في بقيه اجزاء الجسم، بس الكيلويد بتبان سمراء في بقيه اجزاء الجسم، بس ما تسمهاش هنا كيلويد اركوك، بس هي نفس الميكانيزم. كيلويد في السكين لو انت شلته يتكون اكتر منه، اذا التيمبانوسكليروس لو انت شلته هيتكون اكتر منه. اذا التريتمنت بتاع التيمبانوسكليروزس سيبه في حاله وركب للعيان سماعه هيرنج ايد از بيتر، تمام. احنا كده خلصنا مراجعه سريعه كده. بيقول لك ايه لو حصل تقل سمع بعد نزله برد، تشك في ايه من غير وجع؟ في سكريتور اوتايتس ميديا. بوجع اكيوت اوتيتس ميديا. طب وجع عمال يروح ويجي، يبقى ان بتوين الوجع والوجع ده سكريتوري، وقت الوجع اكيوت اوتيتس ميديا. تمام. طب لو حصل تقل سمع لطفل بيشخر وهو نايم، يبقى عنده ادينويد وعمليه له سكريتوري تقل سمع. ما هو الطفل المشخر ابو بربور، واد عنده ادينويد بيشخر طبيعي لان مناخيره مسدوده والادينويد هتسد الاستيكان توب زي ما سدت النوز. وزي ما قلت لك لو ريكارنت اير ايك ان تشايلد شك في سكريتوري اوتيتس ميديا، اللي هو ريكارنس اوف اكيوت اوتيتس ميديا.